أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، التبشير، الاستشراق، الاستعمار، دراسة وتحليل وتوجيه، تأليف عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. يقرأ الكتاب عليكم كامل عبد المجيد. الفصل الأول، الحروب الصليبية وفشلها وتحول اتجاهها. تواطأت الدول النصرانية كلها على الإسلام والمسلمين منذ بيتت المكيدة ودبرت الخطة وأعدت العدة للحروب الصليبية، ثم قامت فعلا بهذه الحروب وقدمت لها حشودا كبيرة من رجالها وأموالها وأعتدتها، فوتتها فرصة العمل لأن المسلمين قد أمسوا في واقع من التخلف والتفرق ومجافاة الإسلام لا يحسنون عليه بل يرثى لحالهم فيه. فالإسلام في مفاهيمه الصحيحة قد كان بينه وبين تطبيقات المسلمين العملية مسافة المخالفة والمعصية والإثم، وكان بينه وبين تصور جمهور المسلمين له خلاف في كثير من الأمور، وكانت الحكومات الإسلامية في مختلف الأمصار متنازعة متنافرة قد أوهنتها عوامل العداء والطمع والأثرة وحب الذات، وكانت الشعوب الإسلامية قد نالت من كيانها عوامل حب الدنيا والانغماس في الشهوات والإخلاد إلى الأرض، وحطمت من قواها عدة عوامل منها البخل بالأموال وبالأنفس وفقد الثقة بالنفس وضعف اليقين بالله والاعتماد عليه، وهذا هو المرض الذي يصيب كل أمة ذات مجد رفيع متى بدأت عجلات مركبة المجد فيها تنحدر إلى ما دون القمة بسبب الغرور بمظاهر القوة وتراث المجد وبسبب الانغماس بالشهوات والاستغراق في مفاتن الحياة الدنيا من مال وجاه، وبسبب التنازع والتفرق والغفلة عن مكامن الخطر وإهمال ما يجب عليها من الصيانة المستمرة لكل قواعد مجدها وأسس عزتها، سواء كانت فكرية أو نفسية أو خلقية أو سياسية، وسواء كانت فردية أو اجتماعية. وكان هذا الواقع في المسلمين المباين لتعاليم الإسلام من أبرز الأسباب التي مكنت عدوها من أن يجد لنفسه ثغرات في صفوف المسلمين ينفذ منها إلى نواصي قوتهم فيعمل على توهينها وتجزئتها وتبديد ما يستطيع منها بكل وسيلة من وسائل القوة والبأس أو الخديعة والمكر. ولدى البحث والتأمل نلاحظ أن نفوسهم التي بين جنوبهم قد كانت أول عدو داخلي لهم مكن لعدوهم من خارج الحدود أن يدخل إليهم ويقاتلهم في مرابعهم وأمصارهم، ثم يستولي عليهم ويستعمر لنفسه بلادهم. إن العدو من شأنه أن يمكر ويبيت كل سوء، ولكن الذي يمكن عدوه من نفسه أشد عداوة لنفسه من عدوه، لأنه يفعل في نفسه ما لا يفعله أحد به، وذلك بسبب غفلته أو شهوته أو سوء تفكيره وتقديره وتدبيره أو سوء تصرفه وسوء عمله. كانت الحروب الصليبية عاملا محركا للمسلمين وموقظا لهم من نومهم أو من غفواتهم حتى يهبوا ويلتفتوا إلى فهام عدوهم التي بدأت تجتاز الثغور إلى مقاتلهم ويدركوا واقعهم ويتبصروا أسباب الضعف الذي أصابهم ويعملوا على ترميم القواعد التي تآكلت من بنيانهم والأسس التي خلخلها المنافقون الذين دخلوا في صفوفهم عاملين على تقوير كل حقيقة للإسلام وكل مجد للمسلمين. فكان موقف المسلمين يومئذ يحمل خطتين من خطط العمل على شيء من الضعف في تركيزهما. الخطة الأولى خطة الدفاع عن البلاد الواقعة هدفا للعدو الصليبي، ضمن الإمكانات التي تسمح بها حالة تجميع القوى المبعثرة عند حلول الأزمة. الخطة الثانية خطة العمل على إصلاح الداخل الذي نخرت عظامه أسباب الفساد والتخلف والفرقة بين صفوف المسلمين. وقيد الله للمسلمين الشهيد نور الدين ثم البطل صلاح الدين ثم صيدا آخر من أبطال المسلمين عربا وغير عرب، ولم يتم للمسلمين النصر على عدوهم ورد كيده إلا بمقدار ما أصلحوا من واقعهم وقوموا من موادهم. اجتهدوا وجهدوا في إزالة عوامل الضعف من صفوفهم فاستجمعوا قوتهم وردتهم المحنة الكبرى التي أصابتهم إلى الله، فالتجأوا إليه والتمسوا النصر من عنده، فألهمهم الله أن يحققوا في أنفسهم أسباب النصر، ثم منحهم من فضله التأييد على عدوهم لما استكملوا من شروطه وأسبابه ما يكفي لتأييدهم بالنصر وفق سنة الله في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وتم جلاء الصليبيين عن بلاد المسلمين بعد حقبة من الدهر كانت صياط التأديب الإلهي فيها تصيبهم من كل جانب، وقد لبثوا خلالها بين كر وفر مع عدوين، عدو صليبي محارب وعدو من داخل الأنفس يغري بالجبن والبخل وبالدعة واتباع الشهوات، ويغذي بالتحاسد والتباغض والفرقة ومعصية الله والرسول، وبالتثاقل عن كل واجب وتباطؤ الهمة عن كل إصلاح أو تغيير. ولدى التأمل في الحكمة الربانية نرى أن في تسليط جيوش الصليبيين على بلاد المسلمين حينئذ لونا من ألوان التأديب الرباني الذي رد للمسلمين شيئا من كيانهم الذاتي الذي كان به مجدهم واصطفاؤهم على الأمم، والذي كانوا به أمة وسطة وخير أمة أخرجت للناس، ألا وهو كونهم مسلمين حقا عقيدة وعملا ودعوة إلى الله وجهادا في سبيله، فهم يحققون في أنفسهم كل أسباب النصر التي أمر الله بها في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي نظم حياتهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وفي جهادهم في سبيل نشر دين الله والدفاع عن الإسلام وجماعة المسلمين. إنه ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا قرابة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس أحد بأكرم عند الله من أحد من هذه الناحية. الناس كلهم عباده مخلوقون بقدرته، ولكن لله أوامر ونواهي وسننا، وعلى مقدار ما يكون اتباع العبد يكون له نصيب من التقوى، وعلى مقدار نصيب العبد من التقوى يكون نصيبه من إكرام الله وتأييده. وما النصر إلا من عند الله يؤتيه من يشاء وفق حكمته، وحكمته قضت بنصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومهما ابتعد الخصمان عن طاعة الله وتأييد دينه وكلهما الله في أسبابهما الدنيوية وأغرى بينهما العداوة والبغضاء. كانت خطة مديري الحروب الصليبية القيام بحرب مادية مسلحة لغزو بلاد المسلمين واستلاب أموالهم وهدم حضارتهم وتحويلهم عن دينهم الذي هو مصدر قوتهم ووحدتهم ومنبع حضارتهم وتقدمهم في شتى المجالات الإنسانية. كانت هذه خطتهم يوم كانت عقول المسلمين وأفكارهم ونفوسهم لا تسمح لعوامل التبشير أن تؤثر فيها، يوم كانت العواصم الإسلامية في العالم تعيش في خيرات مجد خلفه المد الإسلامي في العلم والحضارة والتقدم في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية المادية والنظرية، بالإضافة إلى ألوان المعارف الروحية والأخلاقية، بينما كانت عواصم العالم الآخر غارقة في أوحال الجهالة والتخلف والبعد عن القيم الحقيقية للأخلاق السليمة والكمالات الإنسانية والمفاهيم الصحيحة للحياة بدءا ومعاشا ومعالا. ثم ارسل مدبر الحروب الصليبية عيونهم الى البلاد الاسلامية وبثوا جواسيسهم ليتحسسوا واقع المسلمين ويكتشفوا مواطن القوة والضعف لديهم وليتخذوا لهم من ضمن البلاد اعوانا يوالونهم. وقد ظفروا من ذلك بنصيب كبير، فصيدوه من اهل الذمة ومن الطوائف والفرق المنحرفة التي كانت قد نشأت في جسم الامة الاسلامية بانواع الكيد اليهودي والمجوسي والصليبي، وليحددوا لانفسهم اخيرا الثغرات التي يمكن ان يظفروا بها اذا جمعوا جموعهم واعدوا عدتهم وهيئوا قوتهم. ثم لما سنحت لهم الفرصة ركبت قراصنتهم البحار ولعاب الامل بانتزاع الارض المباركة من ايدي المسلمين يسيل على عرض اشداقهم، واحلام الظفر بعرش المشرق العربي الاسلامي وسائر بلاد المسلمين تتراقص لهم. واحتلوا بعض الثغور الاسلامية على حين غرة من المسلمين يرافقها ضعف في قوتهم وتفرق في صفوفهم. واستمرت الحروب بينهم وبين المسلمين قرابة قرنين كاملين، هما القرنان الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد، ثم انتهت بجلائهم بعد ان اسسوا لانفسهم في المشرق العربي الاسلامي عروسا صغيرة تابعة لممالكهم من وراء البحار. ولما كتب الله عليهم الجلاء على ايدي الابطال المسلمين الذين رفعوا راية الاسلام وقاتلوا في سبيل الله وباعوا الله انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، فاظفرهم الله بعدوهم وايدهم بنصره، كانت عبرة هذه الحروب في نفوس الصليبيين وجوب تحويل المعركة مع المسلمين من حرب سافرة مسلحة توقظهم من ثباتهم وتعيدهم الى اسس دينهم وتحيي فيهم روح الجهاد في سبيل الله الى حرب مقنعة يدخل في حسابها الغزو الفكري والنفسي والخلقي والغزو الحضاري والمدني والاقتصادي. واخذ مفكروهم يضعون الخطط لتنفيذ هذه الحروب المقنعة. وبدأ جنود هذه الحروب القادمون بأقنعة شتى ينفذون خططها بكل مكر ودهاء وخبث، متسترين بالعلم او بالتجارة او بالصناعة او بتحسين مظاهر المدنية او بالتعاون والمحبة والانسانية او بالطب والمستشفيات او بالخبرات الفنية في مختلف مجالات الحياة الى غير ذلك من اقنعة جميلة مقبولة لدى انفس الشعوب. وكانت ثمرة هذه الحروب المقنعة وافرة لاعداء الاسلام والمسلمين. اذا فقد كان الاتجاه عند اعداء الاسلام والمسلمين منذ قرون خلت ان يباشروا اولا بالغزو المادي المسلح ليؤدي وظيفته المادية من جهة، وليكون سبيلا للغزو الفكري والنفسي والخلقي من جهة ثانية، حتى اذا تم للغازي الاحتلال الفكري والنفسي كانت ضحيته مركبا ذلولا يصرفها طوع بنانه ومرتعا سهلا يفعل به ما يريد. ثم تحول الاتجاه عند اعداء الاسلام بعد تجاربهم الطويلة مع المسلمين فغدا ان يعملوا على تهيئة الشعوب الاسلامية من الداخل، وذلك باسلوب الغزو الفكري والنفسي والخلقي عن طريق عملائهم واجرائهم وتحت ستار المبادئ التي تزعم انها انسانية، لتكون الشعوب مؤهلة فكريا ونفسيا لتسليم قيادها طائعة مختارة لاعدائها في غزو مادي لا يحمل الغزاة فيه سلاحا ولا يكلفهم قتالا. لقد ادركوا بعد التجارب الطويلة ان الغزو المادي قبل الغزو الفكري والنفسي والخلقي يولد في الشعوب رد فعل عنيف يحمي اكثريتها من تقبل الغزو بكل انواعه لما فيه من العداء السافر والتسلط بالقهر والغلبة بالمكروه على النفوس، حتى اذا تحركت كوامن النهضة في الشعوب وواتتها الفرصة ردت الغزاة على اعقابهم، وكان عمر الاحتلال في البلاد قصيرا في حساب تاريخ الشعوب مهما عظمت فيها قلاعه وتكاثرت فيها جيوشه. والغزو الجديد الفكري والنفسي والخلقي الذي خططوا له يحمل في ثناياه أفدح الأخطار على كيان الشعوب الإسلامية ووحدتها وأسس مجدها، ويجعلها طعمة سائغة يجدردها العدو دون أن يجد من ذلك غصة في حلقومه، كما يفقدها كل مقوم من مقوماتها الإنسانية الراقية التي بها كانت خير أمة أخرجت للناس، ويجعلها كبقرة حلوب تعلف بمقدار ما تستثمر من لبن أو لحم أو حرث. وما دام الإنسان إنسانا فإن معظم تصرفاته خاضعة لإرادته، وإرادته خاضعة لمفاهيمه في الحياة، خيرا كانت هذه المفاهيم أو شرا. وقد أدرك المخططون للغزو الجديد أن المكر والحيلة أجدى في الإنسان من أي وسيلة، وأن القوى المختلفة التي في أيدي المسلمين يمكن بالمكر والحيلة أن تسخر ضدهم، وذلك إذا تحولت أفكارهم عن مفاهيم إسلامهم، وفسد منطقهم وإدراكهم للأمور، وغدت تصوراتهم تخدم أغراض عدوهم منهم. وانتهى المخططون إلى أن وضعوا لأنفسهم القاعدة التالية: إذا أرهبك سلاح عدوك فأفسد فكره ينتحر به. وكذلك فعلوا وكذلك يفعلون باستمرار في الشعوب الإسلامية. وكلما استجمعت هذه الشعوب شيئا من قوتها وأبصرت مراكز عدوها وأرادت أن ترفع رأسها إلى المجد، مكر بها أعداؤها وأعداء دينها، وأفسدوا لديها جانبا من جوانب الفهم السليم للأمور والفكر الصحيح في معالجة المشكلات الكبرى، ثم استدرجوها إلى مزالق قفرة تلجأ فيها إلى استخدام أسلحتها ضد أنفسها، فتكون بمثابة من ينحر نفسه حماقة وجهلا. فمن أهم واجبات المسلمين والحالة هذه أن يتبصروا دائما بهذا السلاح الجديد الخطر، ويصروا على الاستمساك بمفاهيمه الصحيحة التي تهديهم إليها تعاليم دينهم مهما زين لهم أعداؤهم غيرها. الفصل الثاني: أجنحة المكر والذيول المؤازرة. المبشرون والمستشرقون والمستعمرون. لدى البحث العميق والتحري الدقيق فقصيا للحقائق، نلاحظ أن كثيرا من الأفكار المشوهة عن الإسلام وتاريخ المسلمين والمضادة لهما المنتشرة في صفوف الأجيال الحديثة من أبناء المسلمين والمنتشرة في معظم البلاد غير الإسلامية ليست إلا أثرا مباشرا أو غير مباشر من آثار دسائس المبشرين والمستشرقين والمستعمرين ضد الإسلام، ومن ورائهم كيد يهودي يعمل لمصلحة نفسه ويستغل جهود كل مفسد. وقد وفد هؤلاء إلى البلاد الإسلامية، وفي حقائبهم العلمية أو الدعائية أو الدبلوماسية تعليمات مكتوبة وغير مكتوبة تحملهم مهمات متعددة. وأكب فريق منهم على دراسة معارف المسلمين دون أن يفدوا إلى بلاد المسلمين، ونستطيع أن نستبين من نتائج أعمالهم المهمات التالية: المهمة الأولى هدم الإسلام في عقائده وعباداته ونظمه وأخلاقه. ولكن هذه المهمة التي يحملونها في محافظ أيديهم وحفائظ نفوسهم وقلوبهم وأفكارهم يضفون عليها أول الأمر أقنعة مبهرجة براقة تخدع الناظرين وتستميل قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم لتوقعهم في الشرك، حتى إذا ظفروا بصيدهم شدوا عليهم وثاق الأسر المعنوي الشامل للأسر الفكري والقلبي والنفسي. وأثر الأسر الفكري يكون بربط أفكار أبناء المسلمين وبناتهم بمجموعة من المعارف المزيفة التي يلبسونها أثواب الحقائق المسلمة ضمن حشد من المعارف المادية الحقة المسلمة منطقيا والمؤيدة بالشواهد الواقعية، والواقع تحت الأثر الفكري يجد نفسه مشدودا فكريا بأسباب خفية إلى مواقع الهزاع. وأثر الأثر القلبي يكون بتوليد عواطف الميل أو الرضا أو الحب لما يأتي به هؤلاء الغزاة من كل أمر مضاد لرسالة الإسلام وتاريخ المسلمين. وأثر الأثر النفسي يكون بربط الأهواء والشهوات والغرائز النفسية بأسباب الفتنة المادية التي ينشرها الغزاة بينهم. المهمة الثانية تجزئة المسلمين أينما كانوا من الأرض حتى يمسوا أشتاتا متباعدة متنافرة متقاطعة مبددة لا تجمعهم جامعة ولا تؤلف بين قلوبهم مودة ولا تعقد بين جماعاتهم عواصر دينية أو تاريخية أو مصلحية. المهمة الثالثة تشويه صورة الأمة الإسلامية الحالية والتاريخية الغابرة بكل وسيلة من وسائل الكذب والافتراء والتزوير للحقائق، وذلك بغية حقن هذا الجيل من أحفاد المسلمين بالشعور بالنقص والتخلف، كيما يكون أطوع للسوق في أيدي الغزاة إلى رب أعداء الإسلام الذين يتابعون كل أثر إسلامي بالهدم والتدمير ومحاولات الإبادة، وبغية حقن الشعوب الأخرى بالكراهية للمسلمين والنفور منهم، لا سيما الشعوب التي كانت تجد فيهم صورة رائعة من صور العدل وصورة عظيمة من صور القوة الكبرى والمعرفة المتقدمة المتنامية المتكاثرة التي لا تقنع بأي مرحلة بلغتها من مراحل البحث والمتابعة، لأن الإسلام قد وضع لها زمرة من أسس حوافز المتابعة الدائبة الدائمة للمعرفة. المهمة الرابعة خداع الشعوب الإسلامية بربط كل صورة من صور التقدم الحضاري والمدني بخطة هدم الإسلام وتجزئة المسلمين التي يزينونها لهم، وبربط كل صورة من صور التخلف الحضاري والمدني بالاستمساك بالإسلام وبالمفاهيم والمعارف التي يحملها علماء المسلمين، وخداع الشعوب الأخرى التي كان بينها وبين المسلمين مشاركات وطنية داخل البلاد الإسلامية في تعاطف متبادل وتعاون كريم، وذلك بإلقاء مسؤولية تخلفها على المسلمين وبث الكراهية والبغضاء في قلوبها عليهم بغية إيجاد الطوابير التي تجند لحرب المسلمين داخل بلادهم. وانطلقت كتائب هذا الجيش الثلاثي المؤلف من المبشرين والمستشرقين والمستعمرين بوسائلها المتنوعة غازية على نطاق واسع كل بلد من بلاد المسلمين في غارة تاريخية طويلة الأمد محكمة الكيد لم يعرف التاريخ لها نظيرا، فلم تدع بلدا من بلاد المسلمين إلا دخلت، ولم تترك ميدانا مما يدينهم إلا أجرت خيولها فيه، ولا قمة من قممهم إلا حاولت أن تعتلي صهوتها وتهدمها، ولا حصنا من حصونهم إلا أنفذت إلى داخله رهطا من المخربين المفسدين، إلا أن جوهر الإسلام الحق استطاع أن يحافظ على نقائه في روائع نصوصه، وفي طوائف من المسلمين قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم مهما كثر الخبث وانتشر الفساد في الأرض. وهؤلاء بذور النماء التي تهيئ لها الموجات التاريخية فرصة التكاثر السريع مهما اجتث أعداء الإسلام من إفرادها في كل عصر. المؤازرون من الداخل يمكن حصر القوى المؤازرة من داخل البلاد الإسلامية لكتائب الجيش الثلاثي المؤلف من المبشرين والمستشرقين والمستعمرين الغازي للبلاد الإسلامية بغية هدم الإسلام وتجزئة المسلمين في أربعة أصناف منبثة داخل الشعوب الإسلامية، وقد تكون مؤازرتهم لهم بقصد وقد تكون بغير قصد. وربما تكون في صورة مقارعة كتائب هذا الجيش الغازي ومحاربتها لتضليل الجماهير عن حقيقة المؤازرة. وبعض هؤلاء المؤازرين من هذه الأصناف يسيئون إلى الإسلام والمسلمين بحسن نية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك بالانتصار للإسلام وفق الصور الخاطئة التي يفهمونها عنه. والأصناف المؤازرة لكتائب جيوش أعداء الإسلام هي الأصناف الأربعة التالية. الصنف الأول الأجراء، وهم الذين باعوا نفوسهم لأعداء دينهم وأمتهم بثمن بخس، دراهم معدودة أو منافع محدودة أو مناصب موعودة أو شهوات مبذولة ومتع مرذولة. وكم سلم صنف الأجراء لأعداء الإسلام مفاتيح مادية ومعنوية لكنوز عظيمة داخل الحصون الإسلامية. فمن صنف الأجراء زمر سياسيون يطبقون خطط أعداء الإسلام عن طريق السياسة، ومنهم زمر ماليون يطبقون خطط أعداء الإسلام عن طريق المصالح المالية، ومنهم أيضا زمر عسكريون يفعلون مثل ذلك في الميادين العسكرية. ومن صنف الأجراء أيضا زمر ضعفاء النفوس من المتعلمين وذوي المكانة الدينية يصطنعون لأعداء الإسلام المبررات ويسهلون لهم المهمات ويبردون حملة الناس ضدهم، وقد يستخرجون لهم الفتاوى والتأويلات، وقد يتصيدون لهم من بطون الكتب الإسلامية الآراء الضعيفة المردودة التي اقتضت الحركة العلمية الحية المتقدمة في عصور ازدهار الثقافات الإسلامية عرضها ومناقشتها وردها بالحجج والبراهين. ولكن هؤلاء الأجراء يتعمدون التقاطها وعرضها من جديد، وربما يكونون متطوعين يغفلون عن أثرها السيء الذي تفعله في نفوس الأجيال الناشئة بما تعطيه من مفاهيم خاطئة عن الإسلام. أما هدف أعداء الإسلام منها فيتلخص في أمرين. الأمر الأول تشجيع فريق من المسلمين للأخذ بها واعتناقها إبعادا لهم عن حقيقة الإسلام النقية الصافية. والأمر الثاني إبراز صورة مشوهة عن الإسلام للأجيال التي يريدون أن يسبوها سبيا فكريا ونفسيا من أحضان أسرها وبيئاتها الإسلامية، وبها يستطيعون أن يهدموا الإسلام من أفكار هؤلاء الناشئين وأن ينفروهم من طريقة آبائهم وأسرهم الملتزمين بالصورة المشوهة التي ساهم الأجراء باستخراجها وبثها أو تحويرها والتلاعب فيها. الصف الثاني الخارجون، وهم الذين خرجوا عن دينهم وأمتهم خروجا كليا أو جزئيا. وأخطر هؤلاء الخارجين الخارجون من طبقة المثقفين بالثقافات الحديثة، وهم في الحقيقة جنود من جنود العدو في أثواب وطنية، ولا تعدو مهمتهم أن تكون صورة تامة لمهمة المستشرقين والمبشرين والمستعمرين، إلا أنهم يستعلنون بوجه وطني لأنهم من الأمة أعراقا ونسبا، وهذا الوجه الوطني لا يستطيع أن يلبسه العدو الأصلي، لذلك فإن تأثيره يظل أقل وأضعف حينما يباشر مكيدته بنفسه بصورة علنية. وهؤلاء الخارجون يستوردون المبادئ والمذاهب الفكرية البعيدة عن مجال التقدم المادي للحياة الإنسانية، مما تصنعه الخطط الأجنبية المعادية للإسلام والمسلمين، ويعرضونها بأقلامهم بين الأجيال الناشئة من أبناء المسلمين ويرفعون من شأنها ويمجدون أصحابها ويغرسون في قلوب هذه الأجيال حبها والتعلق بها واعتبارها حقا وفتحا عظيما في ميادين المعرفة، ثم يتعهدون غراسهم بالسقي والحضانة والتغذية المستمرة حتى يثمر في أفكارهم وقلوبهم إلحادا بالله وكفرا وتنكرا وازدراء لدينهم وأمتهم وكراهية لكل ما يتصل بالإسلام من حقائق ولكل ما يتصل بتاريخ المسلمين من عز وطيد ومجد تليد. الصف الثالث المتهاونون، وهم الذين لا يبالون الأحداث ولا يكترثون بالأمور، ولا هم لهم في الحياة إلا أكل وشرب ومسكن ونكاح وتكاثر وتفاخر بأعراض من الحياة الدنيا، ويبذلون في ميادين هذه الأمور كل ما وهبهم الله من قوى فكرية وجسدية ونفسية، فكل وقدة حرارية تتدفق بها حياتهم لا يرون لها سبيلا إلا هذه الميادين، ولا ينظرون إلى أمور دينهم وأمتهم إلا بمقدار ما يكون لهذه الأمور من تأثير على الميادين التي فتنوا بها فتنة سلبتهم كل تفكير بغيرها. وقد نجد فريقا من هؤلاء سليم العقيدة الشخصية ظاهر التدين، وهو مع ذلك لا يرى مانعا مثلا من ترويج كتب الإلحاد والكفر بالله وكتب إفساد الأخلاق ونشر الرذيلة إذا كان له منها ربح كثير، ولا يرى مانعا من ترويج سلع الفحش والرذيلة والتجارة بالمحرمات الشرعية حينما يكون الربح الكثير مرتبطا بذلك، ولا يرى مانعا من الرضا بحكم أعداء الإسلام حينما تكون مصالحه التجارية أو الوظيفية ميسرة عن طريقهم، ولا يرى مانعا من تسليم أبنائه وبناته إلى أيدي المبشرين والمستعمرين يربونهم تربية معادية للإسلام والمسلمين رغبة بأن يتقنوا لغة أجنبية إتقانا حسنا ليساعدوهم على تسهيل مصالح الاستيراد والتصدير، ولا يرون مانعا أيضا من استيراد الخمور ونحوها رغبة بزيادة موارد خزينة الدولة عن طريق الضرائب على ما يستورد منها إلى غير ذلك أمثلة كثيرة. وهؤلاء المتهاونون الذين لا يبالون الدين ولا يكترثون بما يهدمه ولا بما يبنيه هم السواد الأعظم داخل الشعوب الإسلامية، وهم في الحقيقة حقول العمل والاستغلال التي تنتشر فيها قوى أعداء الإسلام. ولئن لم يكن لهؤلاء أعمال إيجابية ظاهرة تساهم على الأعداء في هدم الإسلام وتوهين المسلمين، فإن استكالتهم واستخداءهم وتهاونهم مساهمة سلبية خطيرة تعطي كل الفرص الملائمة للأعمال الإيجابية المضافة. وخطر هذا التهاون من أبلغ الخطر، إنه أشد خطرا من الفرار في المعارك الحاسمة مع العدو، إذ هو مساهمة صامتة. القسم الرابع الجهلة بحقيقة الإسلام أو بطرق الدعوة إليه والعمل له، مع تعصبهم لما يرون من فكر غير صحيح عن الإسلام أو عن طريق الدعوة إليه والعمل له. وهؤلاء يقدمون بما يقولون وبما يعملون صورة للإسلام مشوهة منفرة، ويكون ضررهم أشد وأبلغ حينما لا يرى الناس الإسلام إلا من خلال الصورة المشوهة المنفرة التي يقدمها هؤلاء. وجهل هؤلاء يساعد أعداء الإسلام على بث أفكارهم بين أبناء المسلمين، فهم في الحقيقة قوة مؤازرة مساعدة وهم لا يعلمون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يشعرون. الفصل الثالث المبشرون وأعمالهم. الغارة على العالم الإسلامي. قام المبشرون على اختلاف نزعاتهم الدينية وتعدد مذاهبهم المتصارعة وجمعياتهم التبشيرية برسم خارطة العالم الإسلامي رسما دقيقا تناول جميع الجوانب البشرية وغير البشرية، وعدوا للعالم الإسلامي في خطتهم للإغارة عليه حشدا عظيما من إرساليات التبشير، وعزموا على أن يتناسوا ما بينهم من خلافات مذهبية عنيفة بغية جمع طاقاتهم لمحاربة الإسلام وهدم دعائمه وتحويل المسلمين عن تعاليمه وإيقاف امتداده الطبيعي. ويستطيع الباحث أن يطلع على معلومات بالغة الأهمية تتعلق بأعمال المبشرين في العالم الإسلامي من البحث المستفيد الذي نشرته مجلة العالم الإسلامي الفرنسية الاستشراقية ثم التبشيرية في سنة 1912 تحت عنوان الغارة على العالم الإسلامي. وهذه المجلة كانت تصدرها جمعية اسمها الإرسالية العلمية المغربية، مؤلفة من عدد من المستشرقين، وكان رئيس تحرير المجلة يومئذ المستشرق المسيه لو ساتيلي. وباستطاعتنا أن نكشف الأهداف التي يلتقي عليها المستشرقون والمبشرون من كلام المسيه لو ساتيلي في مقدمته للبحث المشار إليه، إذ يقول: قلنا في سنة 1910 عندما كنا نخوض على صفحات هذه المجلة في موضوع السياسة الإسلامية، ينبغي لفرنسا أن يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربية العقلية، ليتسنى لها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته. وأجدر بنا لتحقيق هذا بالفعل ألا نقتصر على المشروعات الخاصة التي يقوم بها الرهبان المبشرون وغيرهم، لأن لهذه المشروعات أغراضا خاصة، ثم ليس للقائمين بها حول ولا قوة في هيئتنا الاجتماعية التي من رأيها الاتكال على الحكومة وعدم الإقبال على مساعدة المشروعات الخاصة التي يقوم بها الأفراد، فتبقى مجهوداتهم ضئيلة بالنسبة إلى الغرض العام الذي نتوخاه، وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعليم الذي يكون تحت الجامعات الفرنسية، نظرا لما اختص به هذا التعليم من الوسائل العقلية والعلمية المبنية على قوة الإرادة. وأنا أرجو أن يخرج هذا التعليم إلى حيز الفعل ليبث في دين الإسلام التعاليم المستمدة من المدرسة الجامعة الفرنسية. هذا ما ارتعيناه يومئذ، وسيظهر ما يؤيده في الفصول التالية المتعلقة بإرساليات التبشير البروتستانتيني الأنجلو ساكسونية والجرمانية الدائبة على العمل في العالم الإسلامي، حتى أصبحت أهميتها تفوق بكثير ما اعتاد الفرنسيون أن يتصورون، لأن النشاط وقوة الجأش التي يظهرها القائمون بأعمال هذه الإرساليات تختلف عن التي تمتاز بها أمتنا. وكنا منذ أمد بعيد نود أن نخوض في ذكر تفاصيل أعمال هذه الإرساليات التي اشتهرت بخطتها ووفرة الوسائل التي أعدتها وتوسلت بها لمقاومة دين الإسلام. ثم يمضي هذا الكاتب المستشرق الفرنسي فيستشهد ببعض المؤسسات التعليمية التابعة لبعض إرساليات التبشير في البلاد العربية والتركية، ثم يقول: ومن هذا يتبين لنا أن إرساليات التبشير الدينية التي لديها أموال جسيمة وتدار أعمالها بتدبير وحكمة تأتي بالنفع الكثير في البلاد الإسلامية، من حيث أنها تبث الأفكار الأوروبية، إلا أن لإرساليات التبشير مطامع أخرى، كما يتبين من الجملة الآتية التي استخرجتها من رسالة أرسلها إلي من جزيرة البحرين في 2 آب أغسطس سنة 1911 حضرة القسيس المحترم صموئيل زومر منشئ مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية، وهو يبني فيها صروح آمال شامخة على أعمال المبشرين البروتستانت. قال إن لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية تشييد ومزية حد، أو بالأحرى مزيتي تحليل وتركيب. والأمر الذي لا مرية فيه هو أن حظ المبشرين من التغيير الذي أخذ يدخل على عقائد الإسلام ومبادئه الخلقية أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه. فإذا أخذنا بقاعدة من فمك ودينك، وجدنا في كلام هذا المستشرق ما يدين المستشرقين والمبشرين بأنهم قد قاموا بحرب مركزة ضد الإسلام صاحب رسالة الهداية للناس أجمعين، وهم يزعمون أنهم يريدون هداية الناس إلى الحق والخير. تاريخ التبشير: منذ أن انتشر الإسلام وظهر على الدين كله، وأهل الكتاب من يهود ونصارى يدمرون له ولأهله الحقد العظيم، وزاد الأمر بالنسبة للنصارى أن دخيلا دخل على نفوس قادتهم الدينيين والسياسيين منذ الحروب الصليبية وارتداد الصليبيين على أدبارهم مهزومين إثر حروب دامت قرنين من الزمان، فولد هذا في نفوس هؤلاء أحقادا وآلاما صعب عليهم أن ينسوها، فكان من نتائجهم مخططاتهم الهادفة للغارة على العالم الإسلامي بحروب من نوع آخر، منها مخططات التبشير بالنصرانية بين الشعوب الإسلامية أو تحويل المسلمين عن دينهم ولو إلى الإلحاد والكفر بكل دين. وأفضل ما يرجع إليه لدى دراسة تاريخ التبشير ما كتبه مؤرخوهم، جاء في كتاب ملخص تاريخ التبشير لمؤلفه إدوين بليس البروتستانتي، إن ريمون لول الأسباني، وهو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، فتعلم لول اللغة العربية بكل مشقة وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة. ثم تحدث مؤلفه عن إرساليات التبشير في القرون الوسطى إلى الهند وجزائر السند وجاوة، وعن اختلاط المبشرين بالمسلمين منذ ذلك الحين، وعن اهتمام هولندا بالتبشير في جاوة في أوائل القرن الثامن عشر، وعن محاولات المبشرين إخراج المسلمين عن دينهم. وأشار إلى بيتر هيلينغ الذي أبدى نشاطا تبشيريا قويا بين مسلمي سواحل إفريقية. وفي سنة 1664 حض البارون دويت على تأسيس مدرسة كلية تكون قاعدة لتخريج المبشرين بعد تعليمهم أصول التبشير ووسائله، وارتأى أحد الأحبار أن يعهد إلى الأروام بمسؤولية تبشير الأتراك المسلمين، إلا أن البارون قد فشل في مشروعه يومئذ. ثم تحدث عن تاريخ تنظيم الإرساليات البروتستانتية من دنماركية وإنجليزية وألمانية وهولندية، وأخبار اتصال بعضها ببعض، وأسماء الملوك والأمراء الذين كانوا عضدا لها ومؤيدين لأعمالها في القرن السابع عشر وما بعده في أقطار العالم. أما أعمال إرساليات التبشير في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فقد ذكر مؤلف الكتاب أن المستر كاري هو الذي فاق أسلافه في مهنة التبشير، ودرس لغات اللاتين واليونان والفرنسيين والهولنديين والعبرانيين، كما تعلم كثيرا من العلوم، وأخذ ينشر الكتب في التحريض على التبشير، وقد قبلت هذه الكتب بالاستحسان في أوروبا، وبدأ المتبرعون يقدمون له المساعدات المالية لدعمه في مهمته، وسافر إلى الهند لغرض التبشير ولتنظيم أعماله، وصارت الأموال ترسل إليه من اللجان التي أخذت في أوروبا تجمع له المساعدات من المكتتبين في مشروعه، ثم طلب أن يرسل إليه رجال يؤازرونه في التبشير، ونجم عن ذلك تأسيس جمعية لندن التبشارية في عام 1795، ثم تأسست جمعيات مماثلة في اسكتلندا وفي نيويورك، وانتشرت هذه الفكرة في ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا وغيرها. وتأسست أيضا جمعيات فرعية كثيرة، منها جمعية التبشير في أرض التوراة العثمانية، أي البلاد العربية التي كانت تحت حكم السلطنة العثمانية يومئذ. وزاد الشغف في أوروبا بأعمال التبشير الهادفة إلى إخراج المسلمين عن دينهم، إلى أن تأسست إرساليات تبشير طبية على سبيل التجربة لتلحق بالإرساليات العامة. وذكر مؤلف الكتاب أن هذه الإرساليات نجحت نجاحا باهرا، لذلك أخذت تنمو وتزداد، وتألفت لها أقسام نسائية، وقد أرسل بعضها إلى الهند والأناضول. وفي عام 1855 تألفت جمعية الشبان المتطوعين للتبشير في البلاد الأجنبية. ويقول مؤلف الكتاب إنها لعبت دورا مهما في تبشير المسلمين على الخصوص، ثم تبع ذلك تأسيس جمعيات التبشير في كل بلاد البروتستانت. وفي عام 1902 تأسست جمعية تبشير الشبان، ومهمتها استمالة النساء والبنات والشبان والطلبة إلى استماع صوت المبشرين. وفي عام 1907 تأسست جمعية أخرى لتبشير الكهول، وأخذت تباشر مهماتها وترفع التقارير بذلك. ويقول إدوين بليس في كتابه هذا إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير في إفريقيا، والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا. ويقول أيضا دخل المبشرون الكاثوليك ربوع إفريقيا منذ القرن الخامس عشر، أي في أثناء الاكتشافات البرتغالية، وبعد ذلك بكثير أخذت ترد إرساليات التبشير البروتستانتية الإنجليزية والألمانية، وكذلك إرساليات التبشير الفرنسية. ولم تهتم جمعية الكنيسة البروتستانتية بالتبشير في إفريقيا الغربية إلا منذ سنة 1804، حيث تعاونت إرسالياتها وانكفأت على الكونغو. ثم يقول وهذه الجمعية تقاتل الآن، أي أيام كتابته مؤلفه، بمؤازرة الأسقف صامويل كروتز الزنجي سلطة الإسلام المتدفق في النيجر الغربية. وفي سنة 1819 اتفقت جمعية الكنيسة البروتستانتية مع الأقباط وألفت في مصر إرسالية عهد إليها بالتبشير في أفريقيا الشرقية، وقررت إرسال مبشرين إلى الحبشة، ولكنها فشلت بسبب المنافسة بين اليسوعيين والبروتستانت. ثم أخذ المبشرون السويديون والإنجليز يرتادون غربي إفريقيا، وتبعهم مبشروا المدرسة في الجامعة، فهبطوا مدينة مومباسا. ثم عززت ألمانيا إرساليتها عقب اتساع مستعمراتها، وتوافد المبشرون على إفريقيا الوسطى عقب بعثة ليفينغستون وستانلي سنة 1878، فاقتسموا مناطقها مع اختلاف جنسياتهم بين ألماني واسكتلندي وإنجليزي ومورافي. وقد انتشرت إرساليات هؤلاء بدون انقطاع من شرقي أفريقيا إلى أواسطها حتى الخرطوم والحبشة وبلاد الجمع. أما بلاد المغرب فلها مبشرون خاصون بها ترسلهم جمعية تبشير شمال إفريقيا، وهم منتشرون في المغرب والجزائر وتونس وسائر بلاد المغرب، ومنهم المبشرون والأطباء التابعون لهم. ثم ذكر أن المبشرين البروتستانت يقومون في جزيرة مدغشقر بخدمة مهنتهم بكل جد ونشاط. ثم أقول متحدثا عن المبشرين في آسيا الغربية، كان المبشر هنري مارتن يد طولة في إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا الغربية، وبعد أن أقام في الهند مدة عرج على فارس والبلاد العثمانية، وتوفي سنة 1812. وبعده أخذت إرساليات التبشير تشد الرحالة إلى الأناضول وفلسطين، واتخذت لها مراكز في إزمير والقسطنطينية وبيت المقدس. ثم يقول المؤلف ولما حدثت حوادث عام 1860 في سوريا توجهت الأنظار إلى جبل لبنان، وبعد 10 سنوات انتشرت لجنة التبشير الأمريكية في البلاد العثمانية عدا سوريا. وعلى إثر تأسيس المركز البروتستاني في الآستانة عام 1846 صارت الآستانة مركزا عاما آمنا لأعمال مبشرين. ثم أقول متحدثا عن المبشرين في الهند، انتشرت إرساليات التبشير في الهند عقب إرسالية جمعية لندن التبشيرية التي قام بها كاري، ثم تبعتها الإرساليات الأمريكية والإسكتلندية والهولندية والنرويجية وغيرها، وكلها تؤدي وظائفها بنشاط وتقوم بأعمالها بكل دقة. وقد وقع هؤلاء في الحيرة أول الأمر، لأنهم لم يعلموا بمن يبدأون في التبشير، ثم اكتشفوا خطة التقاط الأطفال الذين يعضهم ناب الفاقة والفقر، فيحسنون إليهم ويستجلبونهم نحوهم. وقرر مؤتمر التبشير الذي عقد في شيكاغو أن ينظر في وسائل تعميم التبشير في الهند. ثم تحدث عن التبشير في الملايو، وذكر أن أهالي هذه البلاد اقتبسوا شيئا من مذهب الكاثوليك عقب ظهور البرتغاليين، ومن مذهب البروتستانت بعد استيلاء الهولنديين على هذه البلاد. وقد أبدى الهولنديون قسوة وعدم تسامح في القرون الوسطى لنشر عقيدتهم. ثم يقول وفي هذه الأيام، أي أيام كتب مؤلفه، ذهبت إرساليات كثيرة إلى الملايو لتبشيرهم. ثم تحدث المؤلف عن التبشير في الصين فقال وتاريخ ذهاب إرساليات التبشير إلى الصين يرجع إلى سنة 1813، ولما افتتحت الطيور الصينية بعد ذلك انتشر فيها المبشرون والأطباء والممرضون التابعون لهم انتشارا هائلا، واتسع نطاق أعمالهم وجاءت بثمرات كثيرة. وهكذا يحدثنا إدوين بلاس عن تاريخ التبشير، وقد استشهد المبشرون أنفسهم بكلامه وأثنوا عليه واعتمدوا على كتابه. واتسعت دوائر التبشير وتنوعت أساليبها داخل البلاد الإسلامية وبين المسلمين، فلينظر المسلمون ماذا جرى في بلادهم وبين شعوبهم وماذا يجري باستمرار وهم عن أعدائهم غافلون، ولما يجب عليهم نحوهم مهملون. المؤتمر التبشيري الذي انعقد في القاهرة سنة 1906، كان زيمر رئيس إرسالية التبشير في البحرين أول من ابتكر فكرة عقد مؤتمر عام يجمع إرساليات التبشير البروتستانتية للتفكير في مسألة التبشير بين المسلمين. وفي سنة 1906 أذاع اقتراحه وأبان الكافية التي يكون بها، فوضعت هذه الفكرة على بساط البحر في ميسور من ولاية أكرا في الهند، نظرا لأن هذه الولاية كانت ذات أهمية كبرى عند المبشرين فيما يتعلق بالمسائل الإسلامية لوجود مدرسة أليكرا هناك. ثم عرض الاقتراح على مؤتمر التبشير الذي كان ينعقد في مدينة مدراس الهندية كل 10 سنوات، فأقر المؤتمرون عقد المؤتمر الذي قدم زويمر الاقتراح بشأنه. ولما تقرر عقد المؤتمر شرع المبشر زويمر مع زميل له يعدان ما يلزم لتأليف لجنة مؤقتة تضع جدول أعماله وتدعو المبشرين المنتشرين في كل البلاد للاشتراك فيه. وفي اليوم الرابع من شهر نيسان إبريل من سنة 1906 تم انعقاد مؤتمر في القاهرة، وحضر فيه ممثلون عن إرساليات التبشير الأمريكية والإنجليزية والإسكتلندية والألمانية والهولندية والسويدية، وعن إرسالية التبشير الدنماركية الموجودة في بلاد العرب. وانتخب زويمر رئيسا للمؤتمر، وقد تناول جدول أعمال المؤتمر مداولة المسائل التالية: ملخص إحصائي عن عدد المسلمين في العالم، الإسلام في إفريقيا، الإسلام في السلطنة العثمانية، الإسلام في الهند، الإسلام في فارس، الإسلام في الملايو، الإسلام في الصين، النشرات التي ينبغي إذاعتها بين المسلمين المتنورين والمسلمين العوام، الارتداد، وسائل إسعاف الذين يضطهدون بسبب تركهم للإسلام، شؤون نسائية إسلامية، موضوعات تتعلق بتربية المبشرين والعلاقات بينهم وكيفية التعليم في الإسلام. ومن البحوث التفصيلية التي دارت في المؤتمر الصعوبات التي تحول دون تبشير المسلمين العوام، والوسائل التي يمكن استجلابهم بها وتحبب المبشرين إليهم. وقد وجه المؤتمرون لضرورة استخدام الوسائل التالية في التبشير: ألف، استخدام وسيلة العزف بالموسيقى الذي يميل إليه الشرقيون كثيرا. باء، عرض مناظر الفانوس السحري على المسلمين. جيم، تأسيس الإرساليات الطبية التي يجب أن تنبث بينهم. دال، ضرورة تعلم المبشرين لهجات المسلمين العامية واصطلاحاتها نظريا وعمليا، وضرورة دراستهم للقرآن حتى يقفوا على ما يحتويه. هاء، أن يخاطب المبشرون عوام المسلمين على قدر عقولهم ومستوى علمهم. واو، ينبغي أن يلقي المبشرون الخطب على عوام المسلمين بأصوات رخيمة وبفصاحة، وينبغي أن يخطب المبشر وهو جالس ليكون تأثيره أشد على السامعين، وألا تتخلل خطاباته كلمات أجنبية عنهم، وأن يبذل عناية في اختيار الموضوعات، وأن يكون بصيرا بآيات القرآن والإنجيل، عارفا بمحل المناقشة، وأن يستعمل التشبيه والتمثيل أكثر مما يستعمل القواعد المنطقية. ذال، ضرورة كون المبشر خبيرا بالنفوس الشرقية. وناقش المؤتمر الصعوبات التي يلاقيها المبشرون لدى تبشير المتنورين من المسلمين. وهذه الصعوبات هي التي جعلت المؤتمر يبحث في الوسائل التي يكون لها تأثير ما على عقيدة الأجيال الناشئة الإسلامية المتنوعة. وهنا قال أمين السر المؤتمر: إن الخطة العدائية التي انتهجها الشبان المسلمون المتعلمون ضد المبشرين اضطرت المبشرين في القطر المصري إلى محاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين بهم، فصار هؤلاء المبشرون يلقون محاضراتهم في موضوعات اجتماعية وخلقية وتاريخية ولا يستطردون فيها إلى مباحث دينية رغبة في جلب قلوب المسلمين إليهم. وأنشأوا بعد ذلك في القاهرة مجلة أسبوعية اسمها الشرق والغرب، افتتحوا فيها بابا غير ديني وأخذوا يبحثون فيه أمورا تتعلق بالشؤون الاجتماعية والتاريخية، وأسسوا أيضا مكتبة لبيع الكتب بأثمان قليلة، والغرض من ذلك اجتلاب الزبائن ومحادثتهم أثناء البيع. وبعد 3 سنوات فقط تسنى للمبشرين أن يتوصلوا إلى النتائج التالية: الأولى أنهم عرفوا أحوال البلاد وأفكار المسلمين وشعورهم وعواطفهم وميولهم. الثانية أنهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم. الثالثة أن المبشرين تحققوا أنهم بتظاهرهم في وداد المسلمين وميلهم إلى ما تطمح إليه نفوسهم من الاستقلال السياسي والاجتماعي والنشأة القومية يمكنهم أن يدخلوا إلى قلوبهم. ثم عرض أمين السر المؤتمر اقتراحا بتأسيس مدرسة جامعة تسيق فيها المؤسسات التبشيرية كلها على اختلاف مذاهبها لتتمكن من مزاحمة الجامع الأزهر بسهولة، وتتكفل هذه المدرسة الجامعة بإتقان تعليم اللغة العربية. وقال إن في الإمكان مباشرة هذا العمل في دائرة صغيرة. ثم اقترح أحد المندوبين في المؤتمر أن تراجع المؤلفات التي قدم عليها العهد لإصلاحها واستخدامها في تبشير المسلمين المتنورين الذين اقتبسوا علومهم في المعاهد العصرية مثل مدرسة أوكسفورد وبرلين، وأشار إلى وجوب تخفيف اللهجة في المجادلات الدينية. ثم بحث المؤتمر بعد ذلك في مسألة إرساليات التبشير الطبية، فقام المستر هاربر وأبان عن وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية لأن رجالها يحتكون دائما بالجماهير ويكون لهم عليهم تأثير كبير أكثر مما للمبشرين الآخرين. ثم قام الدكتور إيرهارت طبيب إرسالية التبشير في طرابلس الشام فقال إنه قد مر عليه 32 عاما وهو في مهنته التبشيرية عن طريق الطب، فلم يفشل إلا مرتين فقط، وذلك عقب منع الحكومة العثمانية أو أحد الشيوخ لاثنين من زبائنه من الحضور إليه. وأورد إحصاء لزبائنه فقال إن 68% منهم مسلمون ونصف هؤلاء من النساء. ثم قال يجب على طبيب إرساليات التبشير ألا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء ثم هو طبيب بعد ذلك. ثم تكلم المبشر الطبيب الدكتور تيمباني وذكر الصعوبات التي يلقاها الطبيب في التوفيق بين مهنتي التبشير والطب كما حدث معه هو، إلا أن ما بذله من المجهودات قد أعانه على النجاح حتى تمكن من تأسيس مستشفى التبشير عن طريق التبرعات، وكان أول متبرع لهذا المستشفى التبشيري رجلا من المسلمين. وخطب الأستاذ سيمسون بعد ذلك فتحدث عن فضل الإرساليات الطبية، ومما قاله إن المرضى والذين ينازعهم الموت بوجه خاص لابد لهم من مراجعة الطبيب، وحسن أن يكون هذا الطبيب في جانب المريض حينما يكون في حالة الاحتضار التي لابد أن يبلغها كل واحد من أفراد البشر. ثم خطبت المبشرة أناوستون فتحدثت عن إرسالية التبشير الطبية في مدينة طنطا قائلة إن 30% من الذين يعالجون في مستشفى هذه الإرسالية هم من الفلاحين المسلمين وأكثرهم من النساء. وتحدث المؤتمر عن الأعمال النسائية في التبشير، وكان لهذا الأمر اهتمام كبير من قبل الأعضاء لأنه خاص كما قالوا بنصف مسلمي العالم. فقالت المبشرة ويلسون إن النساء المبشرات يستعن في الهند بالمدارس وبالعيادات الطبية وزيارة قرى الفلاحين لينشرن أفكارهن بين طبقات الناس. ثم حثت المبشرة هاليداي على الرفق بالمرأة المسلمة. ثم تناوب الحديث عدد من المبشرات فتحدثنا عن نجاحهن في المناطق التي انتدبنا للتبشير فيها، وقالت احداهن: ان المسلمات الفارسيات يظهرن ميلا شديدا للعلم بالرغم من جهلهن باتساع لطاقه، وهن يعتقدن ان الذي يعرف جغرافية البلاد نابغة. ثم انتقل المؤتمر الى بحث موضوع تربية النساء اللائي يتطوعن للتبشير، وناقش المؤتمر بعد ذلك بعض وسائل التبشير الحكيم. فعرض المبشر القسيس حارث على المؤتمر نتائج ابحاثه التي اجراها في بلاد السلطنة العثمانية، فكان مما عرضه انه لا فائدة ترجى من استخدام وسيلة المناظرة والجدل التي وضعها الدكتور بيفندر، وذكر ان نشر الكتب التبشيرية بدون مناقشة او مجادلة اكثر فائدة واعم نفعا، وقال ان الجدل والمناظرة يبعدان المحبة التي لها وقع كبير على قلوب الاغيار، فالمحبة والمجاملة هما آلة البشر، لان طريق الاعتقاد غايته دائما هي قلب الانسان. واكد المبشر هاريك على انه يجب على المبشر ان يتحلى بمبادئ الدعوة التي يبشر بها قبل ان يعنى بالامور النظرية. ثم عرض المبشر القسيس ثرونتون على المؤتمر بعض النظريات الاولية في اساليب التبشير بين المسلمين، واستنتج منها القواعد التالية: القاعدة الاولى، يجب على المبشر الا يثير نزاعا مع مسلم. القاعدة الثانية، يجب على المبشر الا يحرض المسلم على الموافقة والتسليم بالمبادئ التي تخالف دينه الا عرضا، وبعد ان يشعر المبشر بان الشروط الطبيعية والعقلية والروحية قد توفرت في ذلك المسلم. القاعدة الثالثة، اذا حدث سوء فهم حول المبادئ التي يدعى المسلم الى الاعتقاد فيها فيجب ان يزال في الحال ولو افضل الامر الى المناقشة. ثم اكد اسقف لاهور ضرورة استخدام الوسائل اللينة في التبشير، فكان مما رآه ما يلي: ان المبشر الذي يعد نفسه لمجادلة المسلمين في امور الدين يجب ان تتفوق فيه الصفات الخلقية والاستقامة التامة على المزايا العقلية، ان يكون صحيح المجاملة، وان يضع الامل بالفوز على خصمه نصب عينيه، ثم ابدى استنكاره لقسوة التعاليم القديمة وانها كانت ترمي الى التغلب على العدو لا الى اكتساب موادته. ثم قال: ويظهر لي ان كثيرا من اخواننا المبشرين يريدون ان يبشروا الناس برشقهم بالحجارة. وختم كلامه بقوله: يجب على المبشر ان يتضرع بالصبر والسكينة، وان يكون حاكما على عواطفه الى الغاية القصوى، وان لا يخالج نفسه اقل ريب في انه هو الذي سيفوز. ثم انتهى المؤتمر وختمه رئيسه المبشر زويمر، فقال: ان انعقاد هذا المؤتمر كان بالتقريب نتيجة لاعمال شبان التبشير المتطوعين، اما البحث في احوال العالم الاسلامي وتبشيره فقد سبق الخوض فيه في مؤتمر كليفلاند، وهذه الخريطة التي نراها امامنا الان موسومة باسم خريطة تنصير العالم الاسلامي في هذا العصر، قد بعثت الامل في قلوب الوف من الطلبة في مؤتمر ناشفيل الذي انعقد في شهر فبراير شباط الماضي اي من سنة 1906، والتبشير متوقف على وجود زمرة من المبشرين المتطوعين الذين يثقون حياتهم ويضحونها في هذا السبيل. ثم ختم كلامه راجيا ان يكون لندائه صدى في المدارس والجامعات في اوروبا وامريكا. المبشر زويمر وكتابه العالم الاسلامي اليوم. نشر المبشر القسيس زويمر الذي كان رئيسا لإرسالية التبشير في البحرين لمؤازرة بعض رفاقه في مهنة التبشير كتابا بعنوان العالم الاسلامي اليوم، جمع فيه طائفة من التقارير والمباحث التاريخية والاجتماعية مما كتبه المبشرون عن احوال المسلمين القاطنين في مناطقهم التبشيرية، وخلاصة عن اعمال المبشرين التي قاموا بها في مختلف البلاد وما نتج عنها من ثمرات لصالح مهمة التبشير. وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب الإلحاح على ضرورة التبشير بين المسلمين، وانتقاد المؤسسات التبشيرية العالمية لأنها ارتكبت خطأ كبيرا بتركها المسلمين وشأنهم. الظهر لها أن أهمية الإسلام هي في الدرجة الثانية بالنسبة إلى 8 مليون وثني رأت أن تشتغل بهم، ولم تنتبه إلى خطر الإسلام وحقيقة قوته وسرعة الموت إلا منذ 30 عاما فقط، أي رجوعا من تاريخ كتابة زويمر كتابه هذا الذي ظهر في أوائل القرن العشرين. وجاء في مقدمة هذا الكتاب أيضا أن أبواب التبشير صارت مفتوحة الآن في ممالك العالم الإسلامي مثل الهند والصين الجنوبية الشرقية ومصر وتونس والجزائر. ومن النصائح التي جاءت فيها للمبشرين ما يلي: يجب أن يكون تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها. ينبغي للمبشرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم المسلمين ضعيفة، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساء. وفي هذا الكتاب فصل بعنوان الإسلام في مصر، وقد تضمن هذا الفصل ملخص أعمال المبشرين البروتستانت في مصر والوسائل التي يتزرعون بها والنتائج التي توصلوا إليها. وفيه أن أهم معاهد التبشير التي أنشئت في مصر المعهد الذي أسسته جمعية اتحاد مبشري أمريكا الشمالية، وقد استطاع المبشرون منذ هذه الحقبة حتى عام 1904 أن يحتكوا بالمسلمين عن طريق مؤلفاتهم ومدارسهم وعن طريق المحاضرات العامة التي يقيمونها مرتين في كل أسبوع للموازنة والمناظرة بين الإسلام وبين الدين المسيحي. ويحضر هذه المحاضرات جمع غفير من المسلمين ويسمح لهم أن يتكلموا. وقد غدا لدى مدارس المبشرين في القطر المصري 3000 طالب مسلم، وخمس هؤلاء من البنات المسلمات. وفي سنة 1882 تأسست في مصر معهد علمي للتبشير تابع لجمعية تبشير الكنيسة، له 4 فروع كما يلي: الأول قسم طبي، الثاني مدرسة للصبيان، الثالث مدرسة للبنات، الرابع مدرسة لنشر الإنجيل. وينشر مبشر هذا المعهد مجلة أسبوعية وكراسات، ولهم مكتبة خاصة بهم. وكان لأعمال هؤلاء المبشرين نتيجتان: الأولى إخراج عدد قليل من الشبان والفتيات عن الإسلام وغرس العقائد التبشيرية في قلوبهم، الثانية تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الأفكار غير الإسلامية. وفي سنة 1898 تأسست الجمعية العامة لتبشير مصر، فكان لها معاهد في الدلتا والسويس، وأخذت تدير مدارس للصبيان والبنات وتبث فيهم المسيحية. ونشطت هذه الجمعية حتى كان لها مجلة منتشرة جدا وبخاصة بين المسلمين، وكان لها خزائن كتب تحوي كتبا عربية ذات علاقة بالإسلام. وأقل إرساليات التبشير أهمية في القطر المصري الإرسالية الهولندية التي تمركزت في قليوب، ومن أعمالها أنها أنشأت ملجأ تبشيريا للأيتام. وقد جاء في هذا الفصل من الكتاب أن العقبة الوحيدة التي تخف في سبيل إرساليات التبشير هي أنه ليس لديها قوة تزيل بها الضرر الذي يحف بالذين يرتدون عن دينهم من المسلمين بسبب مقاطعة المسلمين لهم. ما كتبه المبشر المستر ام فوري حول التبشير في الهند: من الذين كتبوا في موضوع الإسلام وإرساليات التبشير في الهند المبشر المستر ام فوري، فقد تكلم عن حالة التبشير في شمالي الهند وعن انتشار الإسلام ووصائفه، وأشار إلى دعاة جمعية إنجمن إسلام، وتحدث عن التقدم الفكري والاجتماعي الذي حدث في هذه الجهات وأن الإسلام عرقل سير التبشير. وفي حديثه عن تاريخ التبشير في الهند قال: إنه ابتدأ منذ 100 سنة، أي من أوائل القرن 19، وذلك عندما نال المبشر جيروم كازافي اليسوعي إذنا بالتبشير في لاهور، ف فتح باب الجدال في مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح. ثم جاء المبشر هنري مارتن فوضع أساسا قويا للتبشير. ثم تلاه بيفندر فترجم كتابه ميزان الحق من الفارسية إلى الأردية، وزاد عليه ترجمة كتاب طريق الحياة وكتاب مفتاح الأسرار. وبهذا أثار بيفندر مجالات شديدة مع علماء الإسلام في دلهي وأكرا ولكنو. ثم تحدث عن جمعيات التبشير في شمال الهند فقال: وفي شمال الهند الآن، أي في أوائل القرن العشرين، ما لا يقل عن 12 جمعية تبشيرية بين إنجليزية وأمريكية وأسترالية، وكلها ترمي إلى غاية واحدة. قال: وقد اشتد انتباه المبشرين إلى مكافحة الإسلام في الأيام الأخيرة، فنمت فيهم فكرة الاختصاص بتبشير المسلمين على إثر كتابات الدكتور ميردوتش، وبادرت جمعيات متعددة إلى إرسال مبشرين اختصاصيين لهذا الغرض. أما ثمرة التبشير في أواصل الهند فهي أضعف بكثير من ثمرة التبشير في شمالي الهند، بالرغم من اجتهاد جمعية تبشير الكنيسة التي في مدراس وحيدر أباد، وبالرغم من تفاني إرسالية زنانة التبشيرية. وفوق كل ذلك يكثر في هذه الجهات انتقال غير المسلمين إلى الإسلام، وجمعية إنجم الإسلام تنجح دائما بما لها من النشاط في حمل عدد كبير من غير المسلمين على اعتناق الإسلام. ومؤتمر المبشرين الذي عقد في القاهرة سنة 1906 لم يفته البحث في حركة الإصلاح التي دخلت في مسلم الهند، ولم تفته الإشارة إلى السير سيد أحمد خان زعيم تلك النهضة، وما تبذله مدرسته الإسلامية في أليكرا ومؤتمر التربية الإسلامية. وقد خطب القسيس ويتر تشت في مؤتمر القاهرة بموضوع الإسلام الجديد، فذكر أن تعليم أوروبا تقرب المسلمين من الاستجابة للمبشرين. ثم قال: يجب أن ننشئ جسرا فوق الهاوية التي تفصل بين العناصر، وللتوصل إلى ذلك يجب أن ننتفع من وجود الطلبة المسلمين في إنجلترا، ويجب أن تلقى محاضرات ودروس منظمة بمراقبة رجال ممتازين، وأن تصرف العناية إلى المناقشات، ويجب أن يوسع نطاق الموضوعات بالأردية مثل مجلة ترقي، وأن يترجم تاريخ التوراة للدكتور بلاكي، وأن يتذرع لترويج ذلك بنشر الجرائد والكتب الإنجليزية التي يأنس بها المسلمون المتعلمون. تقريرات حول التبشير في البلاد العربية. وضع المبشر القسيس أناتوليكوس تقريرا حول موضوع التبشير في البلاد الإسلامية الخاضعة للدولة العثمانية في أوائل القرن العشرين، فقال في تقريره عن سوريا وفلسطين: تقف في طريق تبشير هذه البلاد عقبة خاصة، بعضها من الحكومة وبعضها الآخر ناشئ عن حالة البلاد وموقفها الحاضر، فسوريا وفلسطين مملوءتان بالمذاهب المختلفة، وللدين فيهما ارتباط بالسياسة. وأهم الوسائل التي يستخدمها المبشرون لتذليل هذه الصعوبات هي ما يلي: توزيع نسخ الكتاب المقدس، التبشير عن طريق الطب لأنه في مأمن من مناوئة الحكومة له، والمسلمون يلجؤون بأنفسهم إلى مستشفيات المبشرين ومستوصفاتهم، الأعمال التهذيبية كالمدارس والكليات التي تقبل أبناء المسلمين، الأعمال النسائية مثل زيارة المبشرات لمنازل المسلمين وإلقائهن المحاضرات الخاصة، توزيع الكتب والمؤلفات التبشيرية. التبشير في الجزيرة العربية. وقد نظر المبشرون إلى الجزيرة العربية بحنق شديد، لأنها قد كانت في يوم من الأيام مشرق شمس الإسلام، ولأن فيها أماكن مقدسة يحج إليها المسلمون في كل عام وافدين من أقطار الدنيا. فقال المبشر ويليام جيفر باركرافت: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعدها عنه إلا محمد وكتابه. وقال مؤلف كتاب العالم الإسلامي اليوم تعقيبا على فكرة دال جراف، وقد أدرك أهمية هذه الفكرة القسيس يانغ صاحب التقرير عن التبشير في جزيرة العرب، فجعلها نصب عينيه في كل الأعمال. قال: ولكننا نتساءل عما إذا كان قد حان الوقت للعمل بها، وعما تكون نتيجة التبشير حينئذ. وللمبشر القسيس ويمر رئيس إرسالية التبشير في البحرين سبق في هذا المضمار، فقد ألف فيه كتابا سماه مهد الإسلام، تحدث فيه عن إرساليات التبشير في الجزيرة العربية، وانتقل بعد هذا إلى ذكر النفقات الجسيمة التي تتكبدها إرساليات التبشير في جزيرة العرب، ومما قال: إن مرتبات المبشرين والموظفين عندهم وبأي كتبهم تساوي 3 أضعاف مرتبات أمثالهم في الهند. ومما يخفف أمر هذه النفقات أن المبشرين في بلاد العرب اتخذوا لهم مراكز تمهد لهم سبيل التوغل داخل الجزيرة. وكل الإرساليات هناك على اختلاف نزعاتها وأشكالها ومعاهدها الطبية والتهذيبية والأدبية ترمي إلى غاية واحدة، والمرضى يشدون الرحال من أصقاع بعيدة إلى مستشفيات المبشرين في الموصل وبغداد والبصرة والبحرين والشيخ عثمان وعدن. وعندما يرحل الأطباء جائين البلاد ينثرون في النفوس بذورا يمكن للمبشرين وبائع الكتب أن يحصدوها بعد ذلك وينموا غراسها. والتعليم المدرسي والتربية اللذين يعنى بهما المبشرون قد أثمر عن نتائج جمة، وأثمرت ثمرات نافعة في الأطفال والمراهقين على السواء. وقال زمر إنه جمع تلاميذه المسلمين مرة ووضع بين أيديهم كرة تمثل الكرة الأرضية، ثم حول عليها نورا قويا وبرهن لهم بذلك أن الأمر بصيام شهر رمضان ليس آتيا من عند الله، لأنه يتعذر أداء هذه الفريضة في بعض البلاد. وتجاهل زويمر كما هو ظاهر ما تقرره الشريعة الإسلامية من تقدير فترة الصيام بأقرب البلاد أو بأعدلها دون النظر إلى شروق الشمس وغروبها، وذلك بالنسبة إلى البلاد التي أشار إليها فيما أراد به التمويه على أبناء المسلمين، إذ البلاد التي لا تشرق عليها الشمس أو لا تغرب عنها عند القطبين خلال فترة طويلة من العام تلجأ إلى تقدير فترة الصيام وتقدير أوقات الصلاة. وهكذا يستخدم المبشرون في وسائلهم التبشيرية التمويهات والتضليلات التي تخدع الأطفال والمراهقين، ولكنها لا تلبث أن ينكشف زيفها. وحين نراقب وفرة أعمال المبشرين والجهود التي يبذلونها لإخراج المسلمين عن دينهم والوسائل التي يستخدمونها لذلك، لابد أن تهزنا اليقظة إذا كنا مسلمين مهما كنا نغط في نوم عميق. وحين نتيقظ لابد أن نشعر بمبلغ تقصيرنا نحو ديننا الذي هو الرسالة الربانية الحقة، إذ نقارن أعمالنا في تثبيت الإسلام والدعوة إليه بأعمال خصومنا وأعدائنا في مناهضته وزعزعة أسسه والدعوة إلى ما ليس له سند من الحق والعقل وإلى ما لم ينزل الله به سلطانا. ولابد أيضا من أن نتعرف على وسائل خصومنا وأعدائنا والأسلحة التي يستعملونها للاستفادة منها، ومقابلة كل سلاح من أسلحة الخصوم بما يفل حده ويلغي أثره ويرد صاحبه خائبا مغيظا حسيرا. فمن لنا بشبان المسلمين يحملون رسالة الدعوة إلى الإسلام الحق داخل المجتمعات الإسلامية التي تتعرض لهجمات الغزاة، وذلك ليدرأوا الخطر عن الإسلام والمسلمين ويرد الشعوب الإسلامية إلى دينها الصحيح عقيدة وعملا. فما نراه اليوم داخل المجتمعات الإسلامية من انحراف عن الإسلام ومروق منه إلى مواقع الأعداء إنما هو ثمرات العمل الدائم الطويل الذي مارسه أعداء الإسلام في المجالات المختلفة. ومن لنا بشبان مسلمين يحملون رسالة الدعوة إلى الإسلام الحق بالحكمة والموعظة الحسنة داخل الشعوب الأخرى غير المسلمة بعد أن غدت بفراغها الروحي مؤهلة لتقبل الإسلام، هل إلى ذلك من سبيل؟ نعم، إن السبيل إلى ذلك داع عالم عامل مخلص ومستجيب متبع صادق يرجو الله واليوم الآخر، ومسلمون يقظون يبذلون ويعملون فلا يبخلون ولا يكسلون، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مؤتمر إدنبرج التبشيري، في شهر أيلول سبتمبر من سنة 1910 انعقد مؤتمر إدنبرج التبشيري، وكان للمسائل الإسلامية حظ كبير من مداولات أعضائه، وقد تفرغت فيه لجنتان من أهم لجانه للبحث في أمر الإسلام والمسلمين وكاسية القيام بمهام التبشير بينهم. وقد نشرت أعمال هذا المؤتمر في 9 مجلدات، وتحدثت 3 مجلات تبشيرية عن بعض ما جرى فيه من بحوث، وهي مجلة الشرق المسيحي التابعة لجمعية التبشير الشرقية الألمانية، مجلة العالم الإسلامي التبشيرية الإنجليزية، مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية التابعة لجمعية التبشير في بال بسويسرا. ولقد جاء في مجلة العالم الإسلامي الفرنسية التبشيرية لدى حديثه عن هذا المؤتمر وأعمال مؤتمر إدنبرج لم تكن حبرا على ورق، بدليل أن المؤتمر الاستعماري الألماني الذي عقد عقب مؤتمر إدنبرج التبشيري اهتمر بأمر إرساليات التبشير الجرمانية، حتى خيل إلى الناس أن هذا المؤتمر الاستعماري السياسي تحول إلى مؤتمر تبشيري ديني. ونشرت مجلة الشرق المسيحي التابعة لجمعية التبشير الشرقية الألمانية مقالة بقلم المبشر الألماني فون ليبسيوس تحت عنوان دخول التبشير العام في طور جديد، ذكر فيها أهمية مؤتمر إدنبرج الذي أبان عن ارتقاء في أعمال المبشرين. وقد حضر في هذا المؤتمر 200,000 مندوب، منهم بعض كبار السياسيين في دول عالمية كبرى. واقتبس صاحب هذه المقالة من مستندات مؤتمر إدنبرج أن عدد جيش المبشرين البروتستانت قد بلغ 98,388، تعددهم لجان يبلغ عدد أعضائه 5,500,000، يضاف إلى ذلك أعداد كثيرة أخرى من رجال ونساء وطلاب وأساتذة وأطباء وممرضات وغيرهم. وقد كان هذا كله في سنة 1902، ومن يقارن بينه وبين ما وصل إليه إحصاء العاملين في مهمات التبشير سنة 1911 يلاحظ ارتقاء باهرا، لأن عدد إرساليات التبشير العامة في هذه السنة قد بلغ 3,838، وأما الإرساليات التي هي في الدرجة الثانية فقد بلغ عددها 34,719، وعدد الأساتذة والتلاميذ قد بلغ 1.5 مليون تقريبا. ووصل عدد الجامعات والكليات إلى 88، وصار لدى المبشرين 522 مدرسة دينية لتخريج المبشرين، هذا إلى جانب حشد كبير من المدارس العليا والابتدائية والمستشفيات والصيدليات، ويشرف على ارتياج التبشير نحو 1,000 جمعية، ما بين جمعيات عمومية عاملة وجمعيات لإعانتها وجمعيات أخرى. وجاء في مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التبشيرية التابعة لإرسالية البحرين ما يلي: ومجلتنا تستحسن الاهتمام الشديد الذي أبداه مؤتمر إدنبرج، وستجتهد في متابعة البحث والمداولة في المسائل التي بحث المؤتمر فيها. وقد نشرت هذه المجلة مقالة بقلم المبشر المستر تشارلز واتسون تحت عنوان العالم الإسلامي، قال فيها إن من خطأ الحكم على مؤتمر إدنبرج بأنه لم يهتم بالمسائل الإسلامية، فقد كان المؤتمر مؤلفا من 8 لجان، اختصت الأولى والرابعة منها بالتوسع في بحث المسألة الإسلامية. أما مهمة اللجنة الأولى فهي أن تبحث في المسائل الإسلامية من الوجهة الخارجية، وفي إيجاد ميدان عام مشترك لأعمال المبشرين، واختيار خطة الهجوم والغارة، وتقرير هذه اللجنة يتضمن إحصاء متعلقا بالمسلمين وعددهم ومبلغ ارتقائهم في كل قطر. ثم تناولت اللجنة البحث في الأمور الاجتماعية الإسلامية التي تمهد السبيل لتحويل المسلمين عن دينهم. فحضت جمعيات التبشير على توسيع نطاق التعليم الذي يشرف عليه المبشرون، وحصرت قراراتها بجملتين اثنتين. وقد جاء في الجملة الثانية منهما ما يلي: إن المسائل الإسلامية في الشرق على الخصوص صار لها مكان هام في أعمال المبشرين عقب الانقلابات التي حدثت في بلاد الدولة العثمانية وفارس، ولذلك أصبح من مقتضيات الظروف أن تقوم إرساليات التبشير بعمل ينطبق على المسائل الإسلامية. وقالت اللجنة الثالثة في تقريرها: اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوروبيون كان لها تأثير في حل المسألة الشرقية، يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا كلها. وتناولت اللجنة الخامسة في كيفية تعليم المبشرين وتربيتهم، وألحت على ضرورة تعليم الذين يقومون بالتبشير في البلاد الإسلامية دين الإسلام ولغة البلاد. وجاء في تقرير اللجنة الثامنة قولها: الأمر الذي لا مرية فيه أن المهمة الصعبة التي يقوم بها المبشرون في البلاد الإسلامية لم تظهر في غاية الصعوبة إلا لأنه يعسر على جمعية تبشير واحدة أن تقوم بها، ولكن وحدة العمل ستكون أحسن وأسرع حل لهذه المعضلة في إكمال مهمة التبشير. وتحدثت مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية التابعة لجمعية التبشير في مدينة بال بسويسرا عن مؤتمر إدنبرغ في سلسلة مقالات، ومنها مقالة بقلم المبشر شلاتار جاء فيها ما يلي: ولما انتهت اللجنة السابعة من أعمالها قال لورد بيلفور رئيس الشرف: إن المبشرين هم ساعد لكل الحكومات في أمور هامة، ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرا من العقبات. وعلى هذا فنحن في حاجة إلى لجنة دائمة يراد بها التوسط والعمل لما فيه مصلحة المبشرين. فأجيب اللورد بيلفور إلى اقتراحه، وتألفت لجنة مختلطة ولجنة لمواصلة العمل. نتائج مؤتمر إدنبرغ. وعلى إثر انتهاء أعمال مؤتمر إدنبرغ تألفت لجنة لمواصلة الأعمال التي بدأ بها، وانبثق عن هذه اللجنة فروع كثيرة، بعضها للإحصائيات وبعضها للنشر والمطبوعات وبعضها للتربية والتعليم، وآخر لحسم المشكلات بين المبشرين، وفرع خاص لدراسة علاقات المبشرين بالحكومات أي الاستعمارية، كما خصص أحد الفروع لدراسة العقبات التي تحول دون التبشير بين المسلمين. وفي شهر أيار مايو من سنة 1911 اجتمعت لجنة لمواصلة أعمال المؤتمر، وبحثت في طرائق التربية والتعليم التي ينبغي للذين يقومون بمهمة التبشير بين المسلمين أن يتبعوها، وقررت أن تنتهز الفرص وتنتفع بالظروف السانحة وأن تنشر مجلة مشتركة تصدر سنة 1912 مرة في كل 3 أشهر. وتقول مجلة العالم الإسلامية الإنجليزية التبشيرية إن أول ما ينفذ من قرارات مؤتمر إدنبرغ هو إنشاء مدرسة تبشيرية مشتركة بين كل الفرق البروتستانتية، ولكن هذه المدرسة تكون خاصة بتعليم مبشري الأقطار الإسلامية، ويحتفل بافتتاحها في خريف سنة 1911، وتقبل النساء والرجال، وتعلم فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتاريخ الأوضاع الإسلامية والأمور الاجتماعية التي اقتبسها المبشرون من بلاد الإسلام. وسيكون لهذه المدرسة مكتبة تحتوي على أمهات الكتب العربية وغير العربية المتعلقة بالإسلام. المبشرون والمؤتمر الاستعماري الألماني. نشرت مجلة إرساليات التبشير البروتستانتية التابعة لجمعية التبشير في مدينة بال بسويسرا مقالة ذات شأن عن موقف إرساليات التبشير في المؤتمر الاستعماري الألماني. ومما يزيد في أهمية هذه المقالة أنها مكتوبة بقلم المبشر ام كي اكسنتر صاحب التقرير عن الفرع المختص بالإسلام في المؤتمر الاستعماري المذكور، وهو أيضا أمين سر جمعية التبشير في برلين. قال صاحب المقالة إن المؤتمر الاستعماري امتاز بمزيتين: الأولى أنه بحث في الشؤون الصناعية والاقتصادية، الثانية إجماعه على وجوب ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى الأعمال الإخلاقية والدينية في سياسة الاستعمار الألماني. واستشهد بقول شينكال رئيس غرفة التجارة في هامبورغ إن نمو ثروة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرة، وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية هي إدخال الدين المسيحي في البلاد المستعمرة، لأن هذا هو الشرط الجوهري للحصول على الأمنية المنشودة حتى من الوجهة الاقتصادية. ثم حض أكسنفيلد على تقدير عمل المبشرين وإحلاله في محله اللائق به. وعندما أخذ المؤتمر الاستعماري يبحث في أعمال فره الرابع الخاص بالمسألة الإسلامية، أفاض المبشرون المشتركون في المؤتمر وتوسعوا في القول حتى خيل للجميع أن المؤتمر الاستعماري تحول إلى مؤتمر تبشيري. وجاء في قرارة المؤتمر الاستعماري المذكور ما يلي: إن ارتقاء الإسلام يتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظيم، ولذلك فإن المؤتمر الاستعماري ينصح الحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة. والمؤتمر الاستعماري مع اعترافه بضرورة المحافظة على خطة الحياد تماما في الشؤون الدينية يشير على الذين في أيديهم زمام المستعمرات أن يقاوموا كل عمل من شأنه توسيع نطاق الإسلام، وأن يزيلوا العراقيل من طريق انتشار المسيحية، وأن ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشير التي تبث مبادئ المدنية خصوصا بخدماتهم التهذيبية والطبية. ومن رأي المؤتمر أن الخطر الإسلامي يدعو إلى ضرورة الانتباه لاتخاذ التدابير من غير تسويف في كل الأرجاء التي لم يصل إليها الإسلام بعد. وجاء في خطاب ألقاه الأستاذ بيكر أحد أعضاء المؤتمر الاستعماري الألماني إن السياسة التي ينبغي الجري عليها في معاملة المسلمين تحتم علينا وضع خطة جديدة في مجرى سياسة حكومتنا. والمبشرون هم الذين اختصوا وحدهم بالاهتمام بأمر الإسلام والبحث في شؤونه في كل مستعمراتنا الألمانية إلى هذه الأيام الأخيرة. وأنا لا أرى أن تظل الحالة على ما هي عليه، بل من رأيي أن تنتقل أزمة السياسة الإسلامية منذ الآن وبعد الآن إلى يد الحكومة في مستعمرتنا. ويجب على حكومتنا في هذه الخطة الجديدة التي أشير إليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينية كيما تتوصل إلى مقاصدها. ثم قال: وأنا أقترح على حكومتنا أن تضع خطة موطدة الأركان في الأمور الآتية: الأول في الخطة العامة للنظام الإداري والديني، الثاني في علاقة الشرع الإسلامي بالقوانين الأوروبية، الثالث في نظام التعليم. ثم ختم خطابه بقوله: يجب علينا بالرغم من العناية برعاية الإسلام أن نهتم بمقاومة انتشاره في مستعمراتنا على قدر الإمكان، وليس هنالك غير وساطة واحدة توصلنا إلى هذه الغاية، وهي إنشاء مراكز ثابتة الأركان كما تفعل إرساليات التبشير. مؤتمر لكنو التبشيري في مطلع عام 1911 انعقد في الهند مؤتمر لكنو التبشيري، وتداول المؤتمرون أمورا كثيرة تتعلق بالعالم الإسلامي وكيفية إحكام الخناق عليه وتفكيك أواصر وحدة المسلمين. فكان ممن تكلم فيه المبشر القسيس سايمون، فتحدث عن فكرة الجامعة الإسلامية التي تهيمن على الشعوب المسلمة في مختلف بلاد الإسلام، ثم قال: ولكن عبثا يبني هؤلاء آمالهم على الجامعة الإسلامية، لأن التربية غير الإسلامية قد انبثت في دمائهم بفضل مدارس التبشير. وتحدث في المؤتمر المبشر الأستاذ ماينهوف، وكان مما قال: ينبغي لإرسالية التبشير أن تحتك بالمسلمين وتتسلح بالمعدات الكافية لقتالهم، وألا تخشى ذلك كما كانت تفعل حتى الآن. وينبغي لهم ألا تكون أعمالهم لاهوتية فقط، بل ينبغي أن يطرقوا أبواب الطب والصناعة وكل الأعمال التي يتفوق فيها الأوروبي على الشرقي. أما المبشر الأستاذ إدوارد كرافورد فقد علق في المؤتمر المذكور أهمية كبرى لدى تبشير المسلمين على أسلوب التدرج والصبر، ثم قال: إن المسلمين يقتبسون من حيث لا يشعرون شطرا من المدنية المسيحية ويدخلونها في ارتقائهم الاجتماعي، وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرجوا إلى غايات ونزعات ذات علاقة بالإنجيل، فإن الاستعداد لاقتباس المسيحية يتولد فيها من غير قصد منها. وفي تقرير مبشر القسيس ويلسون، ما يفصح عن أن ويلسون هذا لا يشك في أن التربية الغربية هي بمثابة قوة تنحل بها عرى الروابط الإسلامية. وقال المبشر القسيس جون تيكل في تقريره: إن الوقوف على أسباب نمو الإسلام يمهد للحصول على وسائل توقيف تياره، ثم أورد بعض مقترحات تتعلق بالاحتياطات التي يجدر بالمبشرين اتخاذها، وأهمها ضرورة زيادة القوى البشرية الاختصاصية. أما القرارات التي دونها هذا المؤتمر التبشيري في محضر جلساته فقد كان منها ما يلي: يعقد المؤتمر مرة أخرى في القاهرة سنة 1916. إذا طرأت أمور سياسية أو أمور أخرى تحول دون استماع في هذه المدينة فيعقد في لندن. مؤتمر لكنو يوافق مؤتمر إسرائيل التبشير الذي عقد على ضرورة حصر الجهود في القارة الإفريقية دون أن تمثل الجهود التي تبذل في البلاد الأخرى. ولذلك فهو يرى أنه يجدر بالجمعيات التبشيرية أن تتكاتف وتتعاضد لكي تؤلف سلسلة قوية من إرساليات التبشير تطوف كل أفريقيا وتؤسس مراكز قوية في الأماكن التي هي موطن الخطر. ويجب أن يكون إخراج هذه الفكرة إلى حيز الفعل موضع بحث أهم وأوسع مما كان في السابق، سواء من جهة تربية المبشرين أو من جهة حسن اختيارهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ التدابير بلا تأخير لإتمام المشروعات التي بوشر بها. ويرى المؤتمر أنه من الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصر خاصة بالتبشير تكون عامة لكل الفرق البروتستانتية، ويشدد بلزوم التدقيق التام في انتقاء المبشرين الأكفاء الممتازين بصفاتهم ومواهبهم العقلية، وبلزوم تعليمهم اللغة العربية بوجه خاص. التآزر بين المبشرين والمستعمرين: تتابعت مخططات المبشرين الهادفة إلى محو الإسلام من الوجود وتمزيق وحدة المسلمين، واتسعت دوائر أعمالهم وملاحقتهم للإسلام في كل بلد اتساعا كبيرا، ولكنهم لم يظفروا بكل ما يريدون تحقيقه داخل المجتمعات الإسلامية عن طريق أعمالهم ونشاطاتهم الخاصة المنفصلة عن الحكومات الاستعمارية، فلجأوا إلى هذه الحكومات يلتمسون منها العون والتأييد المالي والسياسي والعسكري. فرأت الدول الاستعمارية جيوش المبشرين كنزا ثمينا لها، فقررت أن تدعمها في أهدافها التبشيرية لتستخدمها في الأهداف الاستعمارية. وقد كان المبشرون الذين يفدون إلى البلاد الإسلامية يأتون أول الأمر متسترين بأسماء مختلفة، فإذا استقروا في البلاد أخذوا يقومون بالتبشير على مقدار وسعهم، فإذا وجدوا من الدول الإسلامية مراقبة لهم وتذمرا من أعمالهم وملاحقة لتصرفاتهم لجأوا إلى قناصلهم طالبين حمايتهم. وكان المسؤولون في القنصليات الأجنبية يدافعون عنهم ويحمونهم بوصفهم من رعاياهم. وكلما ضعفت الدول الإسلامية أمام نفوذ الدول الأجنبية زادت هذه الدول في دعم المبشرين داخل البلاد الإسلامية وفي حمايتهم وتأييدهم. ومن أمثلة ذلك لما أراد الخديوي إسماعيل باشا أن يغلق مدارس المبشرين البروتستانت في مصر لأن هؤلاء كانوا يتدخلون في السياسة ويثيرون الاضطرابات في البلاد ويزيدون مشاكل الحكومة، تدخلت في الأمر قنصليتان تابعتان لأكبر دولتين عالميتين يومئذ، فأيدتا المبشرين وحملتا الحكومة المصرية على أن تتقيد بالخط الحميوني أي بالدستور الذي ينص على احترام الحرية الدينية، علما لأن احترام الحرية الدينية لا يتعارض مع الأمر بإغلاق مدارس تبشيرية أجنبية تحاول أن تعبث بعقائد المسلمين وتخرجهم عن دينهم. ولكن سياسة دعم المبشرين هي التي حرضت الدول الأجنبية على أن تتدخل لصالح التبشير هذا التدخل السافر. ويكشف سياسة التآزر بين المبشرين والمستعمرين ما جاء في الكتاب المئوي للمبشرين اليسوعيين بعد أن أمست سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وهو قولهم: أجل، لقد كنا نعتمد على مساعدة فرنسا الظافرة، والآن ها هي فرنسا هنا. وفي المؤتمر الذي أقامه المبشرون على ظهر الباخرة جلف في البحر الأحمر، صرح حاكم أفريقيا الشرقية بأنه يجب على الحكومة وعلى المبشرين أن يشتركوا في العمل ضد الإسلام. وفي سبيل معازلة المبشرين للدول الاستعمارية المتربصة، أخذ المبشرون يفتعلون داخل البلاد الإسلامية الأسباب التي تقود إلى الحرب، لأن الحرب ستضعف الدول الإسلامية، ومن خلال ذلك يجد المبشرون منافذ واسعة لهم كي يقوموا بمهمة التبشير بين المسلمين على ما يحبون. ويحاول المستعمرون من جهتهم تحقيق أهدافهم الاستعمارية، بينما يحاول المبشرون تحقيق أهدافهم التبشيرية. وهذا ما أعطى الحروب التي كانت تشن ضد العالم الإسلامي صفة دينية صليبية، لما في ذلك الحروب التي شنتها الدول الأوروبية على الحكومات الإسلامية في القرنين 19 و20. يقول لورنس براون: وكذلك شنت الدول الأوروبية في القرن 19 والقرن 20 حروبا عدوانية على الحكومات المسلمة، ثم انتزعت منها أراضي ضمتها إلى سلطانها، ولقد كانت النتائج في أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب التي استعبدت وخصوصا من المسلمين، ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعر فيها بأنها أصبحت أقليات مضطهدة. ويقول ويليام كاش في كتاب صغير له: قبل هذه التطورات التي طرأت على العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى، كان المبشرون قد اتخذوا مراكز استراتيجية في العالم الإسلامي، واستطاعوا في أثناء الثورات والحروب والاضطرابات أن يتابعوا عملهم بهدوء وثبات. ولقد كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات التي حدثت، وليبين للكنائس تلك الحاجة الملحة للتقدم بمشروعها في يوم الفرصة السامحة. وقبل أن يحتل الاستعمار الإيطالي أريتريا، استخدم الطليان المبشر الطلياني الأب سابيتو ليبتاع لهم عصب من الأريتريين، ففعل، وكان ذلك هو البداية للاحتلال الاستعماري. وكذلك كانت المبشرين أدوار كثيرة ممثلة في التمهيد للاستعمار، كما كانت الدول الاستعمارية لها أدوار كثيرة في مساعدة المبشرين ومؤازرتهم وحمايتهم لهم، وخطط العمل من الفريقين يكمل بعضها بعضا. ونجد الآن بعد استقلال البلاد الإسلامية من الاستعمار المباشر نشاطا كبيرا للمبشرين في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وهذا النشاط تدعمه الدول الاستعمارية الكبرى، منه نشاط المبشرين في إفريقيا ونشاط المبشرين الكبير في إندونيسيا، إذ تتزايد فيها الإرساليات التبشيرية تزايدا كبيرا. نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر في 7 من شهر سبتمبر عام 1973 تعليقا بعنوان تعاظم التنصير في إندونيسيا، أشارت فيه إلى ازدياد عدد الكنائس في أوساط أندونيسيا المسلمة، وذكرت أن جاوة وهي أكثر الجزر ازدحاما بالسكان إذ تبلغ نسبة عدد سكانها 65% من مجموع سكان أندونيسيا، أصبحت تربة صالحة لنشاط الإرساليات التبشيرية. وقد تضاعف عدد كنائس البروتستانت والكاثوليك في جاوة الوسطى والشرقية إلى 4 أضعاف ما كان عليه، ويبلغ عدد أعضاء كنيسة جاوة الشرقية وحدها 21,000 شخص. ورغم ما يواجه رجال التبشير في بعض المناطق الإسلامية من مقاومة وإعراض، إلا أنهم بالإغراء المادي المسيحي استطاعوا أن يتغلبوا على هذه المصاعب. وقالت الجريدة إنه توجد في إندونيسيا الآن جريدتان، إحداهما للبروتستانت والأخرى للكاثوليك. وقالت إن المسيحيين الذين تبلغ نسبتهم 5% من مجموع سكان البلاد يسيطرون على بعض المرافق. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن طلائع البعثات التبشيرية دخلت إندونيسيا في عام 1500 مع البرتغاليين الذين استعمروا جزر البهارات. وقد استمرت الحملات التبشيرية وبعثاتها تتوالى على البلاد في مختلف العهود التي مرت بها. ومع تزايد النشاط التبشيري في اندونيسيا، اخذت الاموال تتدفق عليها من دول الغرب ومن امريكا بالذات، ومعظم هذه الاموال لخدمة اهداف المبشرين الرامية الى تنصير الشعب المسلم في اندونيسيا. ومما يدل على ان التبشير تمهيد للاستعمار ومقدمة له، ما جاء في خطاب القسيس زويمر الذي ألقاه في مؤتمر القدس التبشيري الآتي بيانه، إذ قال فيه للمؤتمرين: وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. وتقول مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي، ولهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ أن ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل هو دائما في ازدياد واتساع. ثم إن الإسلام ليس دينا فحسب، بل إنه من أركانه الجهاد، ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا. مؤتمر القدس التبشيري. كان القسيس الدكتور صامويل زويمر رئيس إرسالية التبشير في البحرين منذ مقدمه إلى الشرق في أوائل القرن العشرين، إلا أن نشاطه التبشيري الزائد وسعيه لعقد مختلف المؤتمرات التبشيرية جعله يرتقي في المراتب بين المبشرين، حتى صار رئيس المبشرين في الشرق، وحتى صاروا يلقبونه بالرسول المختار الى العالم الاسلامي، اي حامل رسالة تحويل المسلمين عن دينهم. فمن المؤتمرات التبشيرية التي دعا اليها هذا القسيس مؤتمر القدس الذي تم انعقاده برئاسته في نيسان سنة 1935 ابان الاحتلال البريطاني لفلسطين. وبعد أن شرح أعضاء المؤتمر العقبات الكثيرة التي اعترضت سبيل المبشرين والتي لم تسمح لهم بأن يخرجوا المسلمين عن دينهم ويدخلوهم في المسيحية، وبعد أن خطب كثير منهم خطبهم اليائسة، قال زويمر رئيس المؤتمر وألقى عليهم هذا الخطاب: أيها الإخوان الأبطال والزملاء الذين كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام، فأحاطتكم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس. لقد أديتم الرسالة التي نيطت بكم أحسن أداء، ووفقتم لها أسمى توفيق، وإن كان لا يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. إنني أقركم على أن الذين دخلوا من المسلمين في حضيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين، لقد كانوا كما قلتم احد ثلاثة: اما صغير لم يكن له من اهله من يعرفه ما هو الاسلام، او رجل مستخف بالاديان لا يبغي غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش، واخر يبغي الوصول إلى غايته من الغايات الشخصية. ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول مسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به خلال الأعوام 100 الثالثة خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه، وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعا كل التهنئة. لقد قبضنا أيها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن 19 إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك الإسلامية، ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير والكنائس والجمعيات والمجالس المسيحية الكثيرة التي تهيمن عليها الدول الأوروبية والأمريكية. والفضل إليكم وحدكم أيها الزملاء، إنكم أعددتم لهم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد. إنكم أعددتم شبابا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم للعظائم ويحب الراحة والكسل ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز وفي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه، وانتهيتم إلى خير النتائج، وبركتكم المسيحية ورضي عنكم الاستعمار، فاستمروا في أداء رسالتكم، فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب. وبهذه الكلمات انتهى خطابه، وما أحسب هذا الخطاب بحاجة إلى أي تعليق عليه، ولكنني لست أدري ما هو هذا الرب الذي تلتمس بركاته ثوابا على تضليل الناس وإخراجهم من دينهم وعقائدهم بالله وبرسالاته وغمسهم بالشهوات والموبقات والرذائل. ويكفيني عن أي تعليق قول الله تعالى في سورة الجاثية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. وقد بلغ القسيس دونر 85 ومات سنة 1952 دون أن يظفر بما كان يصل إليه، إلا أنه قد لقي عند ربه جهنم وبئس المصير إن كرس حياته لتضليل أهل الإيمان وتحويلهم عن صراط الله. السياسة التعليمية عند المبشرين. تنحصر السياسة التعليمية عند المبشرين لأنها سياسة تهدف إلى استخدام العلم وسيلة لأغراض التبشير من جهة، ولأغراض الدول الاستعمارية من جهة أخرى. وبمقدار ما يحقق التعليم لهم من هذه الأغراض يوسعون فيه ويضيقون منه، ويوجهون مناهجه وخططه الدراسية والكتب المصنفة له والوسائل المستخدمة فيه والعناصر التعليمية التي تمارسه وتشرف عليه. ونجد في أقوال المبشرين حشدا كبيرا من النصوص الدالة على أن التعليم عندهم لم يكن إلا وسيلة لتحقيق أغراض المبشرين. يقول نفر من المبشرين إن أهداف المدارس والكليات التي تشرف عليها الإرساليات في جميع البلاد كانت دائما متشابهة. إن المدارس والكليات كانت تعتبر في الدرجة الأولى وسيلة لتحقيق أهداف التبشير، حتى أن الموضوعات العلمية البحثة التي تعلم من كتب غربية وعلى أيدي مدرسين غربيين تحمل معها الآراء التبشيرية. ويرى مبشر هنري هريس جاسب أن التعليم في الإرساليات التبشيرية إنما هو وسيلة إلى غاية فقط. هذه الغاية هي قيادة الناس وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية. ولكن حينما يخطو التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية في نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وعلماء طبقات الأرض وعلماء النبات وخيرة الجراحين والأطباء في سبيل الزهو العلمي، فإننا لا نتردد حينئذ في أن نقول أن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيري إلى مدى علماني محض، إلى مدى علمي دنيوي. ويقول هنري هريت جوزيف إن المدارس شرط أساسي لنجاح التبشير، وهي بعد هذا وسيلة إلى غاية لا غاية في نفسها. لقد كانت المدارس تسمى بالإضافة إلى التبشير دق الإسفين، وكانت على الحقيقة كذلك. في إدخال الإنجيل إلى مناطق كثيرة لم يكن بالإمكان أن يصل إليها الإنجيل أو المبشرون من طريق آخر. ويرى بعض المبشرين أن المدارس قوة لجعل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحي أكثر من كل قوة أخرى، ثم إن هذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون في يوم آخر قادة في أوطانهم. ونلمح في هذا الغرض السياسي الذي ظهرت آثاره فيما بعد، إذ تسلم القيادة السياسية في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين من تخرجوا على أيدي مبشرين وحملوا في نفوسهم ما أراد المبشرون أن يحملوه، وأخذوا يطبقون المناهج والخطط الدراسية التي تخدم ما حملوه في نفوسهم من نفثات أعداء الإسلام والمسلمين. ولم يكن في استطاعة السياسة التعليمية عند المبشرين أن تتسامح في أمر يمس هدف التبشير، فلم يكن في استطاعتها أن تقبل في مدارسها معلمين من المسلمين لأبناء المسلمين الذين يفيدون إليها مهما كانت قدرتهم العلمية وكفاءتهم التعليمية، لأن قبول مثل هؤلاء المعلمين يعتبر من وجهة نظر المبشرين مؤثرا على الأهداف التبشيرية. ولئن قبل بعض المعلمين من المسلمين فلغرض التمويه وإخفاء التعصب ضدهم. عهد مؤتمر القدس التبشيري الذي انعقد في نيسان إلى المبشر هي دامبي بأن يضع كتابا توجيهيا يتضمن ما وصل إليه المؤتمرون من الملاحظات والآراء، فوضع هذا الكتاب الذي عهد به إليه، وقد جاء فيه ما يلي: ثم يتسع الشك على كل حال حينما نأتي إلى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم موضوعات لا نجد لتعليمها معلما مسيحيا. أجل، إن البراعة في التعليم لا صلة لها بدين المعلم. ومما لا ريب فيه أن معلما مسلما ذا خبرة بمهنته وذا كفاءة يمكن أن يكون له من الجاذب الشخصي وقوة الخلق والشعور والواجب ما يجعل منه معلما يبعث الحياة في طلابه أو مربيا صالحا، ثم هو يمكن أن يؤثر في طلابه أكثر من المعلم المسيحي المجرد من الصفات التي يتصف بها ذلك المعلم المسلم. ولكن إذا كانت الغاية من التعليم في المدارس التبشيرية كما يجب أن تكون إنما هو تزويد الطلاب باستشراف المسيحي للحياة وتمرين لهم على ممارسة المبادئ المسيحية وتقريبهم من اختبار شخصي للإيمان المسيحي، فكيف للمسلم الأمين أن يعاوننا على بلوغ هذه الغاية؟ ثم إذا كان هو يعتقد بهذه الغاية ولكنه لا يخطو خطوة يصبح بها مسيحية، أفلا يكون له حينئذ على تلاميذه تأثير سلبي فيستنتجون من سلوكه أن الدين ليس موضوعا لا أهمية حاسمة؟ هذا هو تفكيرهم تجاه أي معلم مسلم. فكيف نرضى نحن المسلمين أن نضع أبناءنا في أحضان المبشرين يعلمونهم كما يشاءون؟ وكيف نرسل أبناءنا إلى المستشرقين الذين هم مبشرون في معاهد العلم الكبرى أو أنصاف مبشرين يخدمون أغراض التبشير وأغراض بلادهم المستعمرية، ونبعثهم لا لتعلم العلوم البحتة وإنما لتعلم العلوم الإنسانية أو العلوم الدينية والعربية. أفن نريد أن نجعل الأزهر أو كليات الشريعة في العالم الإسلامي روعا للكنيسة في بلاد المسلمين؟ أفلا تدبر المسلمون أمرهم من قبل أن يسقط الأمر نهائيا من أيديهم؟ اهتمام المبشرين بالمرأة. عرف المبشرون ما للمرأة من تأثير على الأسرة وعلى المجتمع كله بوجه عام، فوجهوا شطرا كبيرا من أعمالهم التبشيرية إليها. ولما كانت المرأة المسلمة الملتزمة بآداب الإسلام بعيدة عن الاختلاط في مجتمعات الرجال، اضطر المبشرون أول الأمر أن يضموا إليهم فريقا من المبشرات اللواتي يحملن مهمة التبشير إلى النساء المسلمات، كما بدأ لهم أن يؤسسوا جمعيات نسائية كجمعية الشابات المسيحيات، وأن يؤسسوا مدارس للبنات على نسق المدارس التي أسسوها للذكور، وأن يوجهوا عناية لفتح المدارس الداخلية لأن فرص التأثير فيها أكثر، وأن يشجعوا التعليم المشترك، وأن يفتحوا دورا خاصة بالطالبات تشرف عليها طائفة من المبشرات، وأن يقيموا الأندية النسائية والمخيمات الكشفية النسائية. ثم ما زالوا يتدرجون في كسر الحواجز بين الذكور والإناث حتى شاعت المجتمعات المختلطة بين المسلمين والمسلمات بتأثير العدوى والسرايا. وصفق المبشرون كثيرا ابتهاجا وسرورا حينما فتحت المرأة المسلمة أبوابها ونزعت عنها جلبابها، لأن ذلك قد أتاح لهم كل الفرص الملائمة للتغلغل عن طريقها إلى داخل الأسرة المسلمة كي يبثوا ما يريدون بثه من تعاليم تمليها عليهم مهماتهم التبشيرية. يقول نفر من المبشرين: بما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها ذكورا وإناثا حتى السنة العاشرة من عمرهم بالغ الأهمية، وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء والمسلمات على أنه وسيلة مهمة في التعجيل بتحويل البلاد الإسلامية إلى المسيحية. وفي مؤتمر القاهرة التبشيري الذي عقد في عام 1906 قدم الأعضاء المبشرات النداء التالي: لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح، إن عدد النساء المسلمات عظيم جدا، فكل نشاط مجد للوصول إليهم يجب أن يكون أوسع مما بذل إلى الآن. نحن لا نقترح منظمات جديدة، ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على العمل واضعة نصب عينيها هدفا جديدا هو الوصول إلى جميع نساء العالم المسلمات في هذا الجيل. وحين سمع القسيس الدكتور صامويل زويمر قطب التبشير الصليبي الشكوى من استعصاء المسلم على المبشرين وعجزهم عن التأثير في قلبه، أبان في تعقيبه أنه ليس غرض التبشير التنصير فقط، ولكن أقصى ما يجب على المبشر عمله هو تفريغ القلب المسلم من الإيمان بالله. ثم قرر لهم أن أقصر طريق لذلك هو اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدارسهم بكل الوسائل الممكنة، لأنها هي التي تتولى عنهم مهمة تحويل المجتمع الإسلامي وسلخه من مقومات دينه. ولقد ابتكر المبشرون وسيلة لتصيد الفتيات التي يتعرضن لأزمات عاطفية أو عائلية أو اقتصادية والتأثير عليهن وتبشيرهن. وقد لخص هذه الوسيلة مؤتمر قسطنطينية التبشيري الذي انعقد في الجزائر بما يلي: ان الحاجة الملحة المستعجلة انما هي الى انشاء بيت او بيوت للفتيات المطلقات وللارامل الصغار، ويجب ان لا تكون هذه البيوت مؤسسات كبيرة بل اماكن يخيم عليها الجو العائلي ثم تفرق فيها النساء حسب احوالهن وحاجتهن، وكذلك مكث هؤلاء النسوة في تلك البيوت يجب ان يطول او يقصر حسب المقتضيات الشخصية لكل واحدة منهن. واخيرا نرى ان امثال هؤلاء النسوة يكن في اثناء مكثهن في هذه البيوت تحت تأثير الإنجيل، ثم إننا نختار منهن أولئك اللواتي يرجى أن يمرن أكثر من غيرهن ليكن بدورهن مبشرات بين قومهن. ولقد اعتنق الفرنسيون أيضا هذا الرأي في التبشير بين النساء. وهكذا تتنوع أساليب المبشرين وتتعدد وسائلهم، ولا تعدو جميعها أن تكون فخاخا للصيد، والذي يؤسف له أن التبشير ليس له غاية في ذاته، لأنه لا يدعو إلى حق تدعمه الأدلة العقلية أو الأدلة العلمية، إنما يدعو إلى دين دخل التحريف والتبديل إلى أصوله الكبرى، ولا يستمسك أتباعه به إلا بدافع التعصب الأعمى. ومعظم أهداف التبشير تتجه أخيرا إلى تحقيق أهداف الدول الاستعمارية الطامعة بديار المسلمين وبخيراتهم. يتخوف المبشرون من الإسلام أكثر مما يتخوفون من أي قوة أخرى. لقد كان جميلا للمبشرين وهم يدعون أنهم أنصار رسالة سماوية أن يتآزروا مع المسلمين لمحاربة الإلحاد بالله ولنشر الخير والفضيلة بين الشعوب ومقاومة الشر والرذيلة وإقامة العدل والأمن والسلام العالمي ونظائر هذه الأمور التي تلتقي عليها الأصول الصحيحة للشرائع السماوية كلها. فإن لم يحل لهم التآزر مع المسلمين فلا أقل من تجنب كل من الفريقين حقول عمل الفريق الآخر وأماكن سيادته، أو تجنب التماس التصادم حتى لا يظفر دعاة الإلحاد بالله وحملة الوجودية أو الفوضوية المطلقة بكل منهما. إلا أن كل الدلائل القولية والفعلية ما زالت تدل على أن المبشرين ينظرون إلى الإسلام وهو خاتم الأديان الربانية وصاحب سفينة النجاة العالمية المشحونة بالخير والحق والفضيلة والجمال بتخوف شديد، أكثر مما يتخوفون من دعوات الإلحاد والوجودية والفوضوية المطلقة، وأكثر مما يتخوفون من الكتل البشرية الهائلة التي قد تجمع نحو ثلث سكان الأرض في دولة واحدة لا تدين بالديانة المسيحية. فهل بلغت في نفوس المبشرين عامل التنافس بينهم وبين المسلمين من القوة والشدة أكثر مما بلغته عوامل العداء الحقيقي بينهم وبين دعاة الإلحاد بالله والكفر به وإنكار كل رسالة ربانية أنزلها الله لعباده على ألسنة رسله؟ لقد كان على المبشرين أن يوجهوا كل جهودهم لعدو الأديان المشترك الذي لا يفرق بين دين ودين ولا بين مذهب ومذهب، وإنما يرفع لواء المادية والوجودية ويفاخر بعقائده الكافرة بكل رسالة ربانية. وقد غزت هذه الدعوات الإلحادية معظم شعوبهم، فبينما تعمل جيوشهم التبشيرية في البلاد الإسلامية التي لا تعطيهم خلال عشرات السنين إلا أضعف الثمرات لصالح أهداف التبشير بالمسيحية، تنتشر جيوش الإلحاد من وراء ظهورهم غازية بلادهم غربية كانت أو شرقية، وغازية أبناء جلدتهم بمبادئها الوجودية وأخلاقها المنحلة ومذاهبها الاجتماعية الهادمة لكل المعاقل الدينية التي بناها أسلافهم خلال 20 قرنا مضت في أوروبا وأمريكا وسائر بلاد الدنيا. وأمست هذه الجيوش الإلحادية تعيث في بلادهم فسادا، فأين المبشرون من مصادر الخطر الحقيقي على دينهم إن كانوا صادقين مع رسالتهم الدينية التي يزعمون أنهم يحملونها للناس؟ أما الإسلام فلا خطر على الحق والخير والعدل والأديان السماوية من قبله. لقد استطاع المسلمون خلال 14 قرنا بما فيهم أيام مجهم وقوتهم ودولتهم الكبرى أن يعيشوا في ود ووئام وبعد عن كل تصادم ديني إلا ما كان من قبيل الدفاع مع سائر المنتسبين إلى الأديان السماوية الأخرى وإن كانت محرفة في نظره، وانتهى دور العمل بها. فما بال المبشر لورنس براون يقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا مع الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذه المخاوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي وبالخطر الأصفر وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخوف لم يتفق كما تخيلنا. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدوا لنا. ثم رأينا أن البلاشفة خلفاء لنا، أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قوته على التوسع والإخضاع وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. هذا كلام أحد أقطاب المبشرين في العالم، ولو أنه كان يهوديا لن يزد في حديثه عن اليهود على ما قال، مع أن الشعوب النصرانية تعاني من الكيد اليهودي لدينها ومجتمعاتها ولكل مقوم من مقوماتها أكثر مما عانته الشعوب المسلمة، بما في ذلك مشكلة فلسطين التي استخدم اليهود الدول النصرانية لدعمهم فيها ضد المسلمين. ولا عجب بعد هذه النصيحة التي قدمها هذا المبشر للشعوب النصرانية والنصائح المماثلة التي يقدمها زملائه، أن نجد دولا كبرى في العالم تدعم واصل اليهود ضد حق المسلمين، وأن نجد دولا مختلفة في مذاهبها العقائدية والاجتماعية تتصافح وتتآزر فيما بينها لمقاومة الإسلام. وليس لنا أمام هذه القوى العالمية المتآزرة ضدنا إلا أن نكافح ونصبر ونصمد ونقول والله من ورائهم محيط، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المدارس الأجنبية والتبشيرية. فتن المترفون من المسلمين بمظاهر العناية التعليمية والتربوية التي تقدمها المدارس الأجنبية والتبشيرية للتلاميذ الذين يتعلمون ويتربون فيها، وفتنوا بما فيها من تعليم جيد للتكلم باللغات الأجنبية، فصاروا يتسابقون إلى دفع أبنائهم وبناتهم إليها، ويبذلون لأصحابها الأجور الشهرية أو السنوية الكبيرة ثمن قبول أبنائهم تلاميذ فيها. وتقبل هذه المدارس أبناء أثرياء المسلمين وبناتهم بصلة ظاهر وزهد متصنع في بعض الأحيان، مع لهفة شديدة مكتومة إلى قبولهم، لأن المشرفين على هذه المدارس يعلمون أنهم كلما قبلوا وافدا جديدا من أبناء المسلمين وبناتهم فقد ظفروا منهم بصيد جديد، وسرقوا من ذرياتهم عجينة لينة بكرة يضعونها كما يشاءون ويصورونها كما يريدون، ويخرجونها من الإسلام إخراجا سهلا، وهم يأخذون من أوليائها الأجر الباهظ على ذلك. ويعيش هؤلاء الأبناء ضمن هذه المدارس غرباء في كل شيء، غرباء في الدين وغرباء في اللغة وغرباء في التقاليد والعادات، ثم تلجئهم الضرورة إلى التكيف مع الواقع الذي يعيشون فيه وتقليد كل ما يشاهدونه ومحاكاة الأوضاع الاجتماعية التي تفرض عليهم. وبعد فترة من الزمن تصبح هذه الأمور التي اقتبسوها بالمحاكاة والتقليد ومحاولة التكيف مع الواقع جزءا من حياتهم وأسلوبا محببا، فإذا رجعوا إلى أهليهم نفروا من واقعهم واستنكروا وشعروا بأنهم غرباء، ووقعوا في صراع عنيف بين الحياة التي نشأوا عليها في مدارسهم وبين الحياة التي يشعرون بأنها حياة أهلهم وقومهم. ولكن تأثير الحياة التي عاشوها في هذه المدارس المنطلقة من القيود الدينية وقيود المجتمعات الإسلامية والمزينة بمظاهر الأناقة والترتيب والنظام تظل أقرب إلى هواهم ونفوسهم وما يشتهون. لذلك فهم يحاولون بكل وسيلة أن يعملوا على تحويل واقع أسرهم وواقع مجتمعهم حتى يكون صورة للحياة التي عاشوها في هذه المدارس يهودية كانت أو نصرانية أو ملحدة كافرة بكل الأديان الربانية. وبعد سنوات التعليم ذوات العدد يخرج الأبناء والبنات بغاد واسع من اللغات الأجنبية وبجهل كبير باللغة العربية لغة قومهم ودينهم، وبجهل بتاريخ أمتهم أو تشويه له، وبجهل تام بالإسلام وبمصادره من قرآن وسنة، يضاف إلى ذلك ما يحملون من ميل إلى أساليب الحياة غير الإسلامية وطرائق السلوك المجافية لأخلاق المسلمين وآدابهم. وقد عانيت ألما شديدا حينما رأيت بعض أبناء المسلمين المنتسبين إلى هذه المدارس يحسن التكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أكثر مما يحسن التكلم بالعامية الشائعة في المجتمع العربي، فضلا عن اللغة العربية الفصيحة لغة قومه ولغة دينه ولغة القرآن المجيد. وزاد ألمي كثيرا حين طلبت من أحدهم أن يقرأ سورة الفاتحة فلم يحسن قراءتها لأنه لم يتعلمها ولم يكلف حفظها فيما سلف من عمره. ولا شد من كل ذلك ما تعلمه هؤلاء التلاميذ في هذه المدارس من أكاذيب وأضاليل وتشويهات متعمدة للحقائق عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم وعن الحديث النبوي الشريف وعن التاريخ الإسلامي وعن مقاصد الشريعة وعن أحكامها وعن كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين عربا أو غير عرب. وقد ذكر لي منتسبون إلى بعض هذه المدارس المؤسسة في بعض البلاد العربية زمرة مما يدرسونه فيها عن الإسلام وتاريخ العربي وسائر المسلمين وما يدرسونه عن محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الدراسية المقررة عليهم والمكتوبة باللغات الأجنبية التي يدرسونها فيها. فنالني ذهول لم أستطع دفعه لهول ما سمعت من أكاذيب وتشويه للحقائق العلمية المعروفة في بدهيات الإسلام وتاريخ المسلمين. ولا يمكن أن يعزى ذلك إلى مجرد الجهل، بل إلى مبلغ الحقد الذي تحمله والكيد الذي تكيده هذه المؤسسات التعليمية للإسلام والمسلمين، وهو ما يدفعها إلى أن تسلك مسالك الكذب على الحقائق العلمية النافعة وتقدمه إلى رواد معارفها باسم العلم وتحت ستار المعرفة النزيهة البعيدة عن التحيز والتعصب، وهي المعرفة التي تفرض على ناشئيها أن يكونوا صادقين في عرضها مهما كانت مخالفة لأهوائهم ولما يشتهون. ولكننا إذا تدبرنا في الغاية التي أسست هذه المدارس من أجلها لم يخف علينا أنها أبعد المؤسسات التعليمية عن العلم الصحيح والنزاهة العلمية، لأنها في جميع ما تقدمه إلى طلابها من أبناء المسلمين تهدف إلى محاربة الإسلام في الصميم وهدم كيان جماعة المسلمين. من مفتريات هذه المدارس التبشيرية على الإسلام، لهذه المدارس التبشيرية المعادية للإسلام مفتريات كثيرة عليه، منها ما يلي. من عجيب النبأ ما ذكر لي بعض الطلبة من أبناء المسلمين الذين يدرسون في بعض هذه المدارس أن من الشائع في المدرسة التي يتلقى تعليمه فيها أن القرآن الكريم من وضع الراهب بحيرة، وأن هذا الراهب قد أخذ الإنجيل وصاغه صياغة جديدة وزاد عليه التشريعات التي توافق زمنه وهي التي تطابق ما جاء في السور المدنية، ثم إن هذا الراهب قد أعطى كل هذا لمحمد فتبناه وسماه قرآنا. ومن عجيب هذه السرية المختلقة الحديثة التي يتعلمها أبناء المسلمين في بعض المدارس التبشيرية النصرانية لا تستند إلى أي أكذوبة تاريخية سبق أن افتراها معاد قديم للإسلام، وأن بدعيات التاريخ تثبت وقاحة مفتريها البالغة وتحديهم الأحمق للحقائق التاريخية النصع، كما أن قدرا يسيرا من المقارنة بين الأناجيل والقرآن يكفي لفضح هذه الفرية التي لا تعتمد على أصل منطقي أو تاريخي ولا على شبهة يمكن أن يهتم بها الباحثون. تضاف إلى ذلك الإعجاز القرآني الشامل للإعجاز اللفظي والإعجاز المعنوي الذي تحدى الله به الإنس والجن في قوله تعالى في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. إن صناعة هذه الأكذوبة الحديثة أمر مفضوح جدا من الوجهة التاريخية البحتة، ذلك لأن الراهب بحيرة لم يرد في التاريخ أنه عاصر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون قد اجتمع به بعد البعثة. وجل ما في الأمر أن المؤرخين قد ذكروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حينما كان غلاما في 9 من عمره صحب عمه أبا طالب إلى الشام، وكان عمه هذا قد كفله بعد جده عبد المطلب وبوصية منه. فلما وصل أبو طالب مع ركب من تجار قريش إلى بصرة من بلاد الشام، وكان فيها راهب يسمى بحيرة، لاحظ هذا الراهب عجائب تحف بهذا الغلام، وكان عنده علم بعلامات النبي المنتظر توارثها عن الرهبان من قبله، فصنع طعاما ودعا هذا الركب من تجار قريش إليه، ثم اكتشف بالأسئلة والبحث صدق فراسته الأولى، إذ تبين له انطباق العلامات التي يعرفها في النبي المنتظر على هذا الغلام، فأوصى عمه أبا طالب به وأخبره بأنه سوف يكون له شأن عظيم، وحذره من أن يناله اليهود بشر إذا عرفوا منه ما عرفاه هو. وعاد أبو طالب به إلى مكة، وهذا نص القصة جمعا من سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير. ثم إن أبا طالب عم الرسول صلوات الله عليه خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل لزمه ابن أخيه محمد وكان له من العمر 9، فرق له وقال والله لا أخرجن به معي، فخرج به معه. فلما نزل الركب بصرة من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، وكان ذا علم في النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيما يتورثونه كابر عن كابر. فلما نزلوا العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ومالت أغصان الشجرة حتى أظلت محمدا، فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته وأمر بطعام فصنع للركب من قريش، ثم أرسل إليهم فقال إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم عبدكم وحركم. قال رجل منهم والله يا بحيرة إن لك لشأن اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة صدق قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف محمد بن عبد الله بين القوم لحداثة سنه، ولبث في رحال القوم تحت الشجرة، فلما نظر بحيرة في القوم ولم يرى الصفة التي يعرف ويجد عنده في مكتوبات أهل الكتاب قال يا معشر قريش لا تخلفن أحدكم عن طعامي. قالوا له يا بحيرة ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلاما وهو أحدث القوم سنا. فقال لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزة إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه بحيرة جعل ألحظه لحظا شديدا وأنظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فجعل يسأله عن أشياء عن حاله من نومه وهيئته وأموره، فجعل محمد يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفة النبي المنتظر. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي يعلمها من كتب أهل الكتاب. قال ابن هشام: وكان مثل أثر المحجب. فلما فرغ من أسئلته أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا غلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال أبو طالب: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحضر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرف ليبلغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. هذا كل ما ذكره علماء السيرة النبوية والمؤرخين من أمر بحيرة مع محمد صلوات الله عليه. وينتهي أن ذلك كل لقاء بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين بحيرة الراهب، ثم انقطع خبر هذا الراهب انقطاعا تاما من التاريخ، حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما سافر في المرة الثانية إلى الشام بتجارة لخديجة بنت خويلد وكان عمره 25 سنة، أي قبل النبوة بما يزيد على 15 سنة، لم يكن لبحيرة وجود في بصرى، ويظهر أنه كان قد قضى نحله. ذكر المؤرخون أنه لما قدم الرسول الشام ومعه ميسرة غلام خديجة، وكان من عادة تجار قريش أن يصلوا إلى بصرى، نزل محمدا في ظل شجرة قريبا من صوبعة راهب من الرهبان، فطلع الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع محمد سلعته التي خرج بها إلى الشام واشترى ما أراد أن يشتري، ثم رجع إلى مكة ومعه ميسرة. فلو كان لبحيرة وجود في بصرة لتعرف إلى محمد مرة ثانية بعد أن صار شابا قد بلغ من العمر 25 سنة، ولكن أحد من المؤرخين لم يذكر شيئا من ذلك. فمن أية شبهة تصيد هؤلاء الأفاكون فريتهم هذه على رسول الله وعلى القرآن الكريم كتاب الله؟ وظاهر في هذه الأخبار عن الرهبان تأكيد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما عند أهل الكتاب من بشارات وعلامات لا تنطبق إلا عليه. وهل يليق بالأمانة العلمية المجردة أن يلجأوا إلى تضليل مثل هذا التضليل، وإلى افتراء مفضوح مكشوف مثل هذا الافتراء؟ إن فريتهم هذه أقل شأنا من فرية مشرك العرب، إذ زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم القرآن من رجل أعجمي كان في الحجاز، فأنزل الله قوله في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ومن التحويرات في الحقائق التاريخية التي تدرسها المدارس التفسيرية والأجنبية والمستشرقون في عقول أبناء المسلمين الذين يتلقون علومهم على أيدي أعداء الإسلام، زعمهم أن الفتح الذي قام به العرب المسلمون إنما كان توسعا عربيا لا امتدادا إسلاميا، ويركزون على هذا التضليل كثيرا من البحوث التاريخية والاجتماعية وغيرها، ويهتمون باختيار الأسئلة الموجهة على وفقه، ويطرحون هذه الأسئلة في الامتحانات التي يتوقف عليها نجاح تلاميذهم أو رسوبهم، ويشحنون بهذه الأكاذيب عقول أبناء المسلمين ويسمونها علوما، وذلك من أدهى وسائل التضليل، وهو شر من الجهل، لأن الجاهل يظل صامتا فلا يتحدث بما لا يعلم ويتلقف العلم من العالم به، ولكن الذي يلقن الأكاذيب على أنها من الحقائق العلمية ويأخذ بذلك الشهادات العالية يرفع نفسه إلى مستوى العلماء ويقدمه المجتمع بسبب شهاداته إلى سدة القيادة التعليمية، فينشر في أمته ما كانت تتلقاه من إفك في مدارس أعداء الإسلام. إن الدعوة التي يزعمون فيها أن الفتح الذي قام به العرب المسلمون قد كان توسعا عربيا لا إسلاميا دعوة لا تستند إلى حقيقة تاريخية، وإنما هي أوهام لا وجود لها إلا في نفوس أعداء الإسلام الحاقدين الذين أكل الحقد قلوبهم من ظاهرة الفتح الإسلامي الذي حار فلاسفة مؤرخيهم في تعليله تعليلا ماديا، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن تعليله تعليلا دينيا إسلاميا، فوقعوها في متاهات مظلمة لا يهتدون فيها إلى ما يشفي تعطشهم لمعرفة السبب الحقيقي، فأخذوا يرشقون التاريخ الإسلامي بسهام مسمومة بغية أن يفرقوا الشعوب الإسلامية غير العربية عن العرب المسلمين ويهدموا كتلتهم العالمية الكبرى. ولدى مناقشة هذه الدعوة المفترة لا بد أن نضع أثار الفتح الذي قام به العرب المسلمون في ميدان الموازنة بين ما جناه الإسلام من الفتح وما استفاده العرب منه، ثم نضع في جانب آخر أثار الغزو الذي قامت به الدول الاستعمارية والخيرات التي جنتها هذه الدول ونقلتها إلى بلادها من البلاد التي استعمرتها حقبة من الزمن تحت ستار بعض الشعارات الإصلاحية التي كانت تزعم أنها تهدف إليها. إن نظرة سريعة إلى واقع حال الجزيرة العربية التي انطلق منها الفاتحون المسلمون من العرب تكشف أن مدن هذه الجزيرة قد بقيت أكبر الإسلامية فقرا وتخلفا عن مظاهر الغنى والتقدم العمراني حتى قبيل منتصف القرن العشرين، وظهور البترول فيها هو الذي جعلها تبدأ في مسارة التقدم العمراني. بينما نشاهد الآثار العربية الإسلامية العظيمة التي تكشف للأجيال صورة تقدم الحضارة الإسلامية الباهرة موجودة في معظم البلاد الواقعة خارج حدود الأرض التي انطلق منها الفاتحون من العرب المسلمين، ففي الشام والعراق وإيران وتركيا والهند ومصر والمغرب والأندلس وغيرها من الأقطار التي فتحها العرب المسلمون آثار باهرة عظيمة تشهد للفتح الإسلامي بظاهرة التقدم المدني والحضاري. أما مكة والمدينة وسائر مدن وقرى الجزيرة العربية فقد بقيت على حالها، لم تلبس لباس أصغر المدن الأخرى التي عمرها الفاتحون المسلمون من العرب. فلو كانت الغاية من الفتح غاية عربية لا إسلامية لاستطاع الفاتحون العرب بكل سهولة أن ينقلوا الأموال الكثيرة التي كانت تتدفق عليهم من أقطار الأرض إلى داخل جزيرتهم ويجعلوها صورة رائعة لمملكة عربية ذات مجد كبير، كما فعل بعض أجدادهم حينما ظفروا بملك صغير في بعض المناطق العربية كتدمر والحيرة. ولكنها الحقيقة التاريخية الخالدة التي لا تغيرها أوهام المحرفين لحقائق التاريخ، وهي أن الفتح قد كان فتحا إسلاميا بحتا، ومن أجل ذلك استقبلته شعوب الأرض استقبال الأرض الضامعة للسحائب المثقلات بالقصب والخير الكثير، ومن أجل ذلك انصهرت شعوب كثيرة في لغة الفاتحين وهجرت لغاتها الأولى. وفي مقابل هذه الصورة الرائعة نشاهد صور الدول الاستعمارية التي افترست أمما وحضارات، كيف صنعت بالبلاد التي دخلتها وكيف عبقرتها وكيف نقلت خيراتها إلى بلادها بكل وسيلة من وسائل السلب والنهب والاستيلاء، لأن غزوها قد كان لصالح قومياتها وشعوبها لا لصالح الشعارات التي حاملوا رايتها كاذبين. فذكر لي بعض أبناء المسلمين الذين يتلقون علومهم في هذا النوع من المدارس التبشيرية المعادية للإسلام أن مما يحاوله المعلمون فيها إقناع أبناء المسلمين من طلابهم بأن المسلمين يعبدون الكعبة وهي حجارة مبنية، ويعبدون الحجر الأسود فيسجدون عليه ويقبلونه، وغرضهم من ذلك إلقاء الشبهة بأن عبادات المسلمين لون من ألوان العبادات الوثنية التي ينكرها المسلمون على غيرهم ممن يتخذون من البشر آلهة يعبدونها ويعبدون صورها وأوثانها من دون الله، ويطمسون بهذا التمويه والتشويه وجه الحقيقة الناصع الذي عليه العبادات والمناسك الإسلامية. مع أنه ليس بخفي على باحثيهم أن الإسلام حينما أمر بالاتجاه للكعبة في الصلاة وأمر بالطواف حولها قد أثبت في قلوب المسلمين مجموعة من العقائد التي هي من أسس العقيدة الإسلامية، وهي العقائد التالية: العقيدة الأولى أن الكعبة بناء أرضي لا يضر بذاته ولا ينفع. العقيدة الثانية أن الصلاة وسائر أشكال العبادات إنما هي لله وحده لا شريك له. العقيدة الثالثة أن الاتجاه إلى الكعبة ليس بحال من الأحوال عبادة لها، وإنما هو طاعة لأمر الله، وقد أمر الله بالاتجاه إليها توحيدا للجهة التي يتجه إليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها حينما يعبدون الله في صلاتهم، وليس اتجاههم إليها عبادة لها، كما أن سجودهم ووضع جباههم على الأرض ليس عبادة للأرض. العقيدة الرابعة أن من يقصد عبادة الكعبة حينما تتجه إليها في الصلاة فإنها يشرك الله الواحد الأحد، ويتخذ الكعبة إلها من دون الله، كما يتخذ عبادة الأوثان أوثانهم آلهة من دون الله، ويخالف بذلك أسس العقيدة الإسلامية ويخرج عن دائرتها. وتأسيسا لهذه العقائد قال الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال تعالى فيها أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وبيانا لمعنى أن المسجد الحرام ليس إلا قبلة يتجه المسلمون شطرها حينما يعبدون الله في صلواتهم، قال الله تعالى مخاطبا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ثم مخاطبا سائر المؤمنين في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. ومن الأمور البديهية أن ضرورة توحيد جماعة المسلمين تستدعي تحديد شكل عبادتهم لله تعالى، وتستدعي توحيد الجهة التي يجب أن يتجهوا جميعا إليها حينما يعبدون الله تعالى. وقد اختار الله من أرضه الواسعة مكانا غير ذي زرع من أمكنتها، وجعل له تاريخا دينيا مجيدا على أيدي صفوة مختارة من أنبيائه ورسله، فكان أول بيت عبادة وضعه الله للناس مطهرا للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. وأما الحجر الأسود فمعاذ الله أن يعبده أحد من المسلمين، وإن لمسوه وقبلوه مهما كذب عليهم أعداء الإسلام. وما الحجر الأسود في نظر المسلمين إلا كأحد الحجارة التي خلقها الله في كونه، ولكن كما جعل الله الكعبة قبلة يتجه إليها المسلمون في صلواتهم ويدورون حولها حينما يعبدون الله في طوافهم، جعل الحجر الأسود مشيرا إلى ركن من أركان الكعبة الذي تبتدئ أشواط الطواف عند محاذاته، وما لمسه وتقبيله إلا رمز مبايعة الله على الإخلاص له في العبادة، وهو المنزه عن التشبيه بأي مخلوق مادي، كما هو لون من ألوان عبادة الله المسنونة كالسجود لله على الأرض. ومعلوم أن أي ساجد على الأرض لا يعبد مكان سجوده. وبيانا لهذه الحقيقة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطبا الحجر الأسود بعد أن قبله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. الفصل الرابع: المستشرقون. نظرة عامة. أطلقت كلمة الاستشراق على الدراسات التي يقوم بها غير الشرقيين لعلوم الشرقيين ولغاتهم وأديانهم وتاريخهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك. وقد بدأ الاستشراق هذا منذ دقت جيوش الفتح الإسلامي أبواب أوروبا العريضة، وكان المسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدولية وملأوا سمع الزمان وبصره وقلبه وسائر مشاعره. وأخذت أوروبا الغارقة في الجهل والتخلف الحضاري يومئذ تبحث عن أسباب نهضة المسلمين وبلوغهم هذا المجد العظيم الذي بلغوه. وأخذ بعض رجال الكنيسة الأوروبيين يدرسون علوم هؤلاء الفاتحين ولغاتهم لعلهم يظفرون بما يوقفون به مد هذا الفتح الإسلامي، ولعلهم يكتسبون من علوم المسلمين ما ينفعهم في إنقاذهم من تخلفهم ويفتح لهم أبواب الارتقاء. فكان الاستشراق طلبا لعلوم الشرقيين ولغاتهم وأوضاعهم وبحثا عنها. وفي أعقاب الحروب الصليبية وضعت الخطة لغزو المسلمين بوسائل أخرى غير وسيلة الحرب المسلحة بالأسلحة المادية، واقتضت خطة الغزو الجديد التوسع في الدراسات الاستشراقية لتكون تمهيدا لهذا الغزو وإعدادا لشروطه الفكرية والنفسية. ولما كان المحركون للحروب الصليبية من رجال الكهنوت الأوروبيين والعلوم العليا تكاد تكون منحصرة في الكنيسة لديهم يومئذ، كان أوائل المتوجهين للدراسات الشرقية من هؤلاء الرجال، ولا ريب أن أغراضهم في ذلك تواكب أغراض الحروب الصليبية التي أخذت أسلوبا جديدا في الغزو غير أسلوب الغزو المادي المسلح بالأدوات الحديدية، وتتفق مع أهداف التبشير المسيحية. وانطلق المتوجهون للدراسات الشرقية يعملون في هذا المضمار بجد، ويترجمون إلى لغاتهم كتبا كثيرة من كتب المسلمين. ونبتت نابتة الفكر الاستعماري في دول أوروبا بعد نهضتها، واحتاج الطامعون باستعمار بلاد المسلمين إلى زاد من الدراسات الشرقية. فواجهت الدوائر الاستعمارية أعدادا من المتعلمين في بلادها للتفرغ للدراسات الشرقية من جوانب متعددة لغوية ودينية واجتماعية وتاريخية وسياسية وغير ذلك. وكان كثيرا منهم من منسوب الكنيسة الذين يحملون في نفوسهم أهداف التبشير. فالتقت في الاستشراق أهداف جمعيات التبشير وأهداف الدوائر الاستعمارية. ومن طبيعة الأهداف التي تسبق الأعمال في التصور أن تكون موجهة للأعمال ومؤثرة فيها إلا من نما في قلبه وجدان حب الحق وسيطرت عليه الرغبة بنصرته ولو كان ضد هواه وضد عصبياته الخاصة. ثم أسست للاستشراق معاهد وتألفت جمعيات من المستشرقين للتعاون في الأعمال المتعلقة بالدراسات والعلوم الشرقية كنشر بعض المخطوطات العربية ووضع الفهارس الشاملة لبعض الكتب الإسلامية الأصول ووضع بعض المعاجم المفهرسة وتفسير آيات القرآن الكريم بحسب موضوعاتها ونحو ذلك. ودخلت هذه الدراسات الشرقية في الجامعات الكبرى فكان لها فروع حتى مستوى تحصيل شهادة الدكتوراه، وأخذ فريق من المستشرقين يؤلف المؤلفات المتعلقة بالعلوم الإسلامية لخدمة أهداف الاستشراق الأساسية الرامية إلى تشويه الإسلام وتشويه التاريخ الإسلامي ووضع الشبهات وتصيد الأدلة لها وتوجيه الانتقادات المرفقة إلى أحكام الإسلام وشرائعه وتتبع الأقبار الساقطة والأقوال الضعيفة المردودة وتفسير الظواهر تفسيرا ماديا بحسب ما يروق لهم وشرح النصوص القرآنية على أساس أن القرآن ليس من كلام الله وليس كتابا منزلا وشرح الأحاديث النبوية على أساس أن محمدا عبقري من الناس وليس برسول كسائر الرسل وتعليل الفتح الإسلامي بالرغبات الشخصية المماثلة للرغبات التي توجد عند الاستعماريين وإبعاد كل دافع ديني إسلامي عن كل حدث تاريخي للمسلمين ومحاولات التحريف في النصوص عند الاستشهاد بها واللجوء إلى المغالطات الكثيرة لدى مناقشة الموضوعات الإسلامية وتعمد إبراز سقطات الفساق من المسلمين في مدى تاريخهم الطويل والتشكيك بصحة الأحاديث الصحيحة المروية بتوجيه المطاعم إلى رواة الحديث ولو كانوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك بالقرآن الكريم بتوجيه المطاعن المفترات إلى نقله وتدوينه والقراءات الثابتة فيه وإلى مضامينه وبتوجيه المطاعن إلى ظاهرة الوحي التي تلقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب ربه إلى غير ذلك من أمور لا تحصى وأساسها جميعا الرغبة بإبطال الحق تعصبا واتباعا للهوى. ورأى اليهود الاستشراق بابا خطيرا من أبواب التسلل إلى البلاد التي يحلمون بالسيطرة عليها وفق طريقتهم ويريدون أن يتخذوا لأنفسهم صنائع فيها من أبنائها، فتخصص فريق منهم بالدراسات الشرقية وتابعوا المسيرة ضمن الخطط اليهودية حتى احتل اليهود عددا وفيرا من كراسي الدراسات الشرقية في الجامعات الكبرى وأخذوا يخدمون الأغراض اليهودية الصهيونية في هذا المجال تحت ستار خدمة أغراض المستشرقين المسيحيين وأغراض الدوائر الاستعمارية. وغدا للاستشراق عدة مدارس كل منها له أهداف تنسجم مع المذهب الفكري أو الديني الذي يتبع المنتسبون إليها، وباستطاعتنا أن نقسم هذه المدارس إلى ما يلي: المدرسة النصرانية وهي تنقسم إلى فرعين الكاثوليكية والبروتستانتية، المدرسة اليهودية، المدرسة الإلحادية العامة، المدرسة الإلحادية الشيوعية. ورافق كل ذلك فتنة المسلمين بالحضارة المادية الغربية ووقوعهم فريسة خطط التحويل عن طريق برامج التعليم ومناهجه وأساليبه ومضامينه في كل العلوم بما فيها العلوم الإنسانية والعلوم الدينية والعربية، وفتنة المسلمين بالشهادات التي تمنحها الجامعات الغربية لا سيما شهادات الماجستير والدكتوراه. يضاف إلى ذلك غزو آخر ماكر جعل الجامعات في بلاد المسلمين تحصل المراتب العلمية فيها بحملة هذه الشهادات العليا وتؤثر وتقدم حامليها من الجامعات الغربية على حامليها من الجامعات الإسلامية. ووضعت لهذا الغزو الماكر شروط خاصة وشكليات معينة للتدريس في هذه الجامعات، وهذه الشروط والشكليات تحجب عن التدريس فيها الذين لا يحملون الشهادات العليا مهما كانوا على درجة كبيرة من العلم وتدفع إلى احتلال مراتب التعليم ونيل الألقاب الكبيرة حملة هذه الشهادات، وإن كانوا فارغين من العلم ومحرومين من الإخلاص لدينهم وأمتهم، وإن كانوا أدوات تنفيذ لخطط الأعداء داخل بلادهم. مع أن الشهادات العليا الجارية على أصولها دون غش ولا تزوير إنما هي أول الطريق الذي يهيئ للدارس الجاد وسائل متابعة المعرفة، فإما أن يبدأ الدارس بعمله الذاتي تكوين نفسه بالبحث الجاد الدؤوب، وإما أن يجعل الشهادة غاية ينتهي عندها ويقف عند حدودها. وقد علم هذه الحقيقة البروفيسور أرنولد بلون، إذ يقول كما جاء في كتاب Revolt Against Reason إن عصرنا هو عصر عقدة الشهادات، فالماجستير والدكتوراه أصبحت غاية في حد ذاتها لشبابنا، ولكن كل ينسى هذه الحقيقة، وهي أن الماجستير والدكتوراه ما هي إلا حروف الأبجدية الأولى لبداية المعرفة، والمعرفة لا يمكن تخزينها في زجاجة الماجستير أو الدكتوراه، إن هذه نظرية مزيفة. جامعاتنا هي فقط مؤسسات علمية لإعداد الطلبة ليتعرفوا على كيفية التحصيل العلمي والمعرفة. وقد أدرك المبشرون والمستشرقون عقدة الشهادات في البلاد الإسلامية، فوجهوا توصيتهم للجامعات الغربية بشراء من يستطيعون شراءه من أبناء المسلمين بالشهادات. فقد جاء ما يلي في كتاب Eastern Problem: لا شك أن المبشرين فيما يتعلق بتخريب وتشويه عقيدة المسلمين قد فشلوا تماما، ولكن هذه الغاية يمكن الوصول إليها من خلال الجامعات الغربية، فيجب أن تختار طلبة من ذوي الطبائع الضعيفة والشخصية الممزقة والسلوك المنحل من الشرق ولا سيما من البلاد الإسلامية، وتمنحهم المنح الدراسية حتى تبيع لهم الشهادات بأي سعر، ليكونوا المبشرين المجهولين لنا لتأسيس السلوك الاجتماعي والسياسي الذي نصب إليه في البلاد الإسلامية. إن اعتقادي لقوي بأن الجامعات الغربية يجب أن تستغل استغلالا تاما جنون الشرقيين للدرجات العلمية والشهادات، واستعمال أمثال هؤلاء الطلبة كمبشرين ووعاظ ومدرسين لأهدافنا ومآربنا باسم تهذيب المسلمين والإسلام. تحت كل هذه المؤثرات المتعددة، اندفع فريق من أبناء المسلمين إلى الجامعات الغربية لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه في مختلف العلوم، بما في ذلك العلوم الدينية والعلوم العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، التي أولاها المستشرقون عناية خاصة لجعلها شبكة مقنعة لاصطياد أبناء المسلمين وبنائهم بناء جديدا يجعلهم خدام أغراض الاستشراق وأغراض التبشير والاستعمار في أفكارهم ومفاهيمهم وفي أعمالهم وتنظيماتهم داخل بلاد المسلمين من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، ويمنحونهم الشهادات العليا والألقاب العلمية الكبيرة لأقل بحث يكتبونه في غير العلوم البحثة، ويربطون من يربطون منهم بوسائلهم الكثيرة الموصولة بأجهزتهم المستورة، ويعودون إلى بلادهم وقد امتلأت نفوسهم غرورا، يضاف إلى ذلك ما تعرضوا إليه من تحول في السلوك ضمن البيئات الغربية التي أقاموا فيها خلال فترة التحصيل، وافتتان بمظاهر الحضارة المادية التي شاهدوها. وسقطت معظم الجامعات المنشأة في بلاد المسلمين تحت الأيدي الخفية للاستشراق والتبشير والدوائر الاستعمارية، وغدت خططها ومناهجها وتوجيهاتها تخضع بطريق غير مباشر لما تفرضه وتمليه هذه الأيدي الخفية، وغدت الكنيسة الغربية تفخر بأن العلوم الإسلامية والعلوم العربية تدرس على طريقتها التي تخدم أغراضها في بلاد المسلمين، وبأن المشرفين على تدريس هذه العلوم من تلامذة أبنائها. وأي انتكاس أقبح من هذا الانتكاس؟ أن يتعلم المسلمون دينهم ولغاتهم وفق طرائق أعدائهم وأعداء دينهم، ووفق دسائسهم وتشويهاتهم وتحويراتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم. هل يقبل اليهود والنصارى أن يتعلموا أصول دياناتهم وفروعها على أيدي علماء المسلمين وأن يأخذوا منهم الشهادات لذلك؟ فما بال المسلمين يسقطون في هذا الانتكاس المشين؟ إن الاستعمار المادي المباشر أهون من هذا اللون من ألوان الاستعمار الذي وصل إلى القاعدة الكبرى التي تقوم عليها الأمة الإسلامية، وهي قاعدة دينها وعلومها المتصلة بهذا الدين. وتأثر كثيرون من الذين درسوا في الجامعات الغربية من أبناء المسلمين بدراسات المستشرقين، وانخدعوا بأساليبهم، وأخذوا يرددون شبهاتهم ويروجون لها بين المسلمين ويعتبرونها حقائق علمية مسلما بها، وأخذوا يعلمونها طلابهم من المسلمين ويكتبون فيها المؤلفات العديدة، وتعمل الدوائر الاستعمارية على ترويج هذه الكتب ودعم مؤلفيها ودفعهم بأيد خفية إلى أعلى مراكز الإدارة والتوجيه داخل بلادهم للاستفادة منهم في خدمة أغراض التبشير والاستعمار وفي تهديم الإسلام وتشويه تاريخ المسلمين. وغلا كثير من الكتاب في العلوم الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وفي اللغة العربية لا يرجع إلا إلى ما كتبه المستشرقون، ويعتبرون ذلك أفضل المصادر التي يرجعون إليها. أما المصادر الإسلامية فلا يكلفون نفوسهم عناء الرجوع إليها ولا البحث فيها، ثقة عمياء لما كتبه المستشرقون أو خدمة مأجورة لما توجههم له الدوائر الاستعمارية وأجهزة الاستشراق وجمعيات التبشير. ومن غريب الأباطيل التي يروجها المستشرقون ما حدثني الأستاذ الدكتور وصفي أبو مغلي عن صديقه وأستاذه الدكتور بحر محمد بحر، وهو سوداني ويعمل مدرسا في جامعة عين شمس في مصر، أنه حينما كان يدرس في إنجلترا قال أحد المدرسين وهو يتحدث عن الحضارة الإسلامية: كان إله محمد الناقة التي كان يركبها. والدليل على ذلك أنه حينما هاجر إلى المدينة ودعاه أهلها للنزول عندهم قال لهم: دعوا الناقة حيث تبرك. فاستدل من ذلك على أنه كان يعبد الناقة ويتلقى منها الوحي. هل يحتاج مثل هذا التضليل إلى تعليق أكثر من إطلاق ضحكات سخرية وتعجب؟ كتب الأستاذ المرحوم الدكتور مصطفى السباعي محاضرة قيمة نشرت بعنوان: الاستشراق والمستشرقون، ما لهم وما عليهم، وإني أقتبس منها ما يلي مع بعض تصرف وإضافات. تاريخ الاستشراق: لا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية ولا في أي وقت كان ذلك، ولكن من المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها، وتثقفوا في مدارسها، وترجموا القرآن الكريم والكتب العربية إلى لغاتهم، وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات. ومن أوائل هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي جاربر، الذي انتخب بابا لكنيسة روما بعد تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده، ومنهم الراهب بطرس المحترم والراهب جيرار دي كريمون. وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر علمائهم، ثم أسست المعاهد للدراسات العربية أمثال مدرسة بادوي العربية، وأخذت الأديرة والمدارس العربية تدرس مؤلفات العرب المترجمة إلى اللاتينية وهي لغة العلم في جميع بلاد أوروبا يومئذ. واستمرت الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب وتعتبرها المراجع الأصلية للدراسة قرابة 6 قرون. ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام واللغة العربية وترجموا القرآن وبعض الكتب العربية العلمية والأدبية حتى جاء القرن 18، وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب في استعمار العالم الإسلامي والاستيلاء على ممتلكاته. فإذا بعدد من علماء الغرب ينبغون في الاستشراق ويصدرون لذلك المجلات في جميع الممالك الغربية ويغيرون على المخطوطات العربية في البلاد العربية والإسلامية فيشترونها من أصحابها الجهلة أو يسرقونها من المكتبات العامة التي كانت في نهاية الفوضى وينقلونها إلى بلادهم ومكتباتهم. وإذا بأعداد هائلة من نوادر المخطوطات العربية تنتقل إلى مكتبات أوروبا وقد بلغت في أوائل القرن 19 250,000 مجلدا، وما زال هذا العدد يتزايد حتى اليوم. وفي الربع الأخير من القرن 19 عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس، وتتالى عقد المؤتمرات التي تلقى فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته، وما تزال تعقد حتى هذه الأيام. ميدان الاستشراق. بدأ الاستشراق بدراسة اللغة العربية والإسلام، وانتهى بعد التوسع الاستعماري الغربي في الشرق الى دراسة جميع ديانات الشرق وعاداته وحضارته وجغرافيته وتقاليده واشهر لغاته. وان كانت العناية بالاسلام والاداب العربية والحضارة الاسلامية هي اهم ما يعني به المستشرقون حتى اليوم نظرا للدوافع الدينية والسياسية التي شجعت على الدراسات الشرقية. دوافع الاستشراق. باستطاعتنا أن نتلمس دوافع الاستشراق من أعمال المستشرقين وما حققوه من أهداف، ومن النظرات التاريخية إلى واقع حال الدولة الغربية قبل أن تنبت فيها نابتة الاستشراق، وإلى واقع حالها بعد ذلك، ومن النظر إلى صلة الاستشراق بالتبشير بالمسيحية وإلى صلته بالاستعمار. وفيما يلي خلاصة عن دوافع الاستشراق. الدافع الديني. عرفنا ان الاستشراق بدأ بالرهبان ثم استمر، ومعظم المستشرقين من رجال الكهنوت، وهؤلاء يهمهم ان يطعنوا في الاسلام ويشوهوا محاسنه ويحرفوا حقائقه ليثبتوا لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية ان الاسلام دين لا يستحق الانتشار، وان المسلمين قوم همج لصوص وسفاك دماء يحثهم دينهم على الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي. ثم اشتدت حاجتهم الى هذا الهجوم في العصر الحاضر بعد ان رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت اسس العقيدة عند الغربيين واخذت تشككهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال الدين عندهم، فلم يجدوا خيرا من تشديد الهجوم على الاسلام لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة، وهم يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى ثم الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية في أوروبا بعد ذلك في نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام وكره لأهله، فاستغلوا هذا الجو النفسي وازدادوا نشاطا في الدراسات الإسلامية. وحين قامت جمعيات التبشير ووضعت من أهدافها تحويل المسلمين عن دينهم إلى النصرانية أو إلى اللادينية والإلحاد الكامل، كانت دوافع الاستشراق لدى المبشرين وأنصارهم ومؤيديهم هي دوافع التبشير نفسها، وتتلخص بسلخ المسلمين عن دينهم ومحاولة إدخالهم في النصرانية. ولتحقيق ذلك وسائل، منها تنفير المسلمين من دينهم وحملهم على كراهيته بتشويهه والتشكيك في أسسه وتوجيه المطاعن له، وبفعل نظير ذلك في التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين وكل ما يتصل بالإسلام من علم وأدب وتراث، ومنها تزيين ما في المسيحية من تعاليم وأحكام واستدراج المسلمين للأخذ بالحضارة المادية الحديثة وما فيها من مغريات للنفوس وآثرات للشهوات وظاهرات للنظر. الدافع الاستعماري. لم ييأس الصليبيون بعد هزيمتهم في الحروب الصليبية من العودة إلى احتلال بلاد العرب وسائر بلاد المسلمين، فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات ولغات وتاريخ وغير ذلك مما يتعلق بها من جغرافيا وسكان، بغية أن يتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوها وإلى مواطن الضعف فيغتنموها. ولما تم لهم الاستيلاء العسكري والسيطرة السياسية كان من دوافع تشجيع الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسلمين وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم، وكان لهم في ذلك وساوس كثيرة تسللوا بها إلى نفوس أبناء المسلمين وأفكارهم، منها التشكيك بفائدة ما في أيدي المسلمين من تراث وبما عندهم من عقيدة وقيم إنسانية، والغرض من ذلك أن يفقدوا ثقتهم بأنفسهم ويرتموا في أحضان الغرب يستجدون منه المقاييس الأخلاقية والمبادئ والعقائد والعادات والتقاليد وأنواع السلوك، ليتم للغرب بذلك إخضاع المسلمين لحضارته وثقافته إخضاعا كاملا، ومنها إحلال مفاهيم جديدة أو إحياء مفاهيم جاهلية ماتت منذ تمكن الإسلام في قلوب المسلمين كالقوميات الفرعونية والفينيقية والأشورية والعربية والكردية والتركية والفارسية ونحو ذلك، ليتسنى لهم تشتيت شمل الأمة الإسلامية الواحدة التي تجمعها رابطة واحدة هي الدين الذي يهيمن على جميع مشاعر الإنسان الداخلية وسلوكه الظاهر. الدافع الاقتصادي. ومن الدوافع التي حررت كثيرا من الغربيين على الدراسات الاستشراقية رغبتهم بغزو البلاد الإسلامية غزوا اقتصاديا يهدفون فيه إلى الاستيلاء على الأسواق التجارية والمؤسسات المالية المختلفة والاستيلاء على الثروات الأرضية واستغلال الموارد الطبيعية والحصول عليها بأبخس الأثمان وإماتة الصناعات المحلية القديمة لتكون بلاد المسلمين بلاد استهلاك لما تصدره المصانع الآلية الغربية. الدافع السياسي. قبل الاستعمار وبعد تحرر البلاد الإسلامية منه رأت الدوائر الاستعمارية حاجتها السياسية تقضي بأن يكون لها في قنصلياتها وسفاراتها من لديهم زاد جيد من الدراسات الاستشراقية ليقوم لهم هؤلاء بمهمات سياسية متعددة في بلاد المسلمين، منها الاتصال برجال الفكر والصحافة والسياسة للتعرف على أفكارهم وواقع بلادهم وبث الاتجاهات السياسية التي تريدها الدول الاستعمارية، ومنها الاتصال بعملائهم وأجرائهم الذين يخدمون أغراضهم السياسية في البلاد. وكم بث هؤلاء في بلاد المسلمين من أفكار، وكم دسوا من دسائس، وكم استخدموا من أجراء لإثارة الفتن وإقامة ثورات وانقلابات عسكرية إلى غير ذلك من أعمال. الدافع العلمي. ومن المستشرقين نفر قليل جدا أقبلوا على الاستشراق بدافع من حب الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأ في فهم الإسلام وتراثه لأنهم لم يكونوا يتعمدون بتفكير واع أن يدسوا أو يحرفوا، فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من المستشرقين، بل منهم من اهتدى بدراسته إلى الإسلام وآمن برسالته، على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص، لأن أبحاثهم المجردة عن الهوى لا تلقى رواجا لا عند رجال الدين ولا عند رجال السياسة ولا عند عامة الباحثين، لذلك فهي لا تدر عليهم مكاسب ومغانم، فمن الطبيعي أن يندر وجود هذه الفئة في أوساط المستشرقين. أهداف الاستشراق: من النظر إلى دوافع الاستشراق تستطيع أن نتعرف إلى أهدافه بوجه عام تتلخص بما يحقق مطالب هذه الدوافع. وأخطر أهدافهم في الأمة الإسلامية تحويل المسلمين عن دينهم وتقطيع أوصال جماعتهم الإنسانية الكبرى وبثها إلى وحدات صغرى متقاطعة متناثرة متدابرة يقاتل بعضها بعضا ويصارع بعضها بعضا ويجافي بعضها بعضا. ولتحويل المسلمين عن دينهم لجأ الاستشراق إلى الأعمال الجزئية التالية: الأول، التشكيك بصحة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجمهور المستشرقين ينكرون أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أوحى الله إليه وأنزل عليه كتابا من لدن، ويتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحابه لا سيما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن المستشرقين من يرجع ذلك إلى فرع كان ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينا بعد حين، ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملأ ذهن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يفسرها بمرض نفسي إلى غير ذلك، مع أنهم لا ينكرون ظاهرة الوحي في الواقع الإنساني لأنهم يعترفون بأنبياء التوراة، فهم إما يهود أو نصارى، وكل تفسير سلكوه لظاهرة الوحي عند محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن تفسر به ظاهرة الوحي عند أنبيائهم الذين يعترفون بنبوتهم، إلا أن تعنتا مبعثه التعصب الديني هو الذي جعلهم يفرقون بين أمرين متساويين تماما، فيعترفون بأحدهما ويجحدون الآخر عصبية عمياء. الثاني، ويتبع التشكيك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنكارهم كون القرآن كتابا منزلا عليه من عند الله عز وجل، وحين يفهمهم ما ورد في القرآن من حقائق تاريخية عن الأمم الماضية مما يستحيل صدوره عن أمي مثل محمد عليه الصلاة والسلام، يزعمون ما زعمه المشركون الجاهليون في عهد الرسول، فيقولون إن محمدا استمد هذه المعلومات من أناس كانوا يخبرونه بها، ويجعلون القرآن مأخوذا من كتب أهل الكتاب، ويتخبطون في ذلك تخبطا عجيبا. وحين يفهمهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية لم تعرف ولم تكتشف إلا في هذا العصر، يرجعون ذلك إلى ذكاء محمد وعبقريته الخاصة، فيقعون في تخبط أشد غرابة من سابقه. الثالث، وإذا أنكروا رسالة محمد وزعموا أن القرآن ليس بكلام الله، لزمهم أن يعلنوا أن الإسلام ليس دينا منزلا من عند الله، وإنما هو ملفق من الديانتين اليهودية والنصرانية، وهم في هذا يخبطون خبط عشواء، إذ لا يملكون أي مستند يؤيده البحث العلمي السليم. جل ما يملكونه ادعاءات تستند إلى وجود نقاط التقاء بين الإسلام والديانتين السابقتين، الأمر الذي يرجع في حقيقته إلى وحدة الرسالات الربانية في أصولها الصحيحة. ويلاحظ أن المستشرقين اليهود أمثال جولد سيهر والشخ هم أشد حرصا على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية وتأثيرها فيه. أما المستشرقون المسيحيون فيجرون وراءهم في هذه الدعوة، إذ ليس في المسيحية تشريع يستطيعون أن يزعموا تأثر الإسلام به وأخذه منه، وإنما في المسيحية مبادئ أخلاقية وبعض تعديلات تشريعية زعموا أنها أثرت في الإسلام ودخلت عليه منها، وقد يعممون من غير أي أصل يستندون عليه. ولم يكن التشابه في الأديان السابقة سببا في نظرهم لإنكار المتأخر منها، ثم ليس المفروض في الديانات الربانية أن تتعارض أو تتناقض في أصولها أو مبادئها أو تشريعاتها، بل المفروض فيها ما دام مصدرها واحدا أن تتلاقى وتتفق ويدعم بعضها بعضا، وأن يكون المتأخر منها متمما للسابق. وهذه هي حقيقة الدين الرباني الذي أرسل الله لتبليغه للناس رسلا فترة، وختمهم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الرابع، التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي اعتمده علماء المسلمين المحققون. وتذرع هؤلاء المستشرقون بما دخل على الحديث النبوي من وضع ودس، متجاهلين تلك الجهود التي بذلها علماء المسلمين لتنقية الحديث الصحيح، مستندين الى قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري، مما لم يعهد عندهم في ديانتهم عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب المقدسة عندهم. والذي حملهم على الشطف في دعواهم هذه ما رأوه في الحديث النبوي الذي اعتمده علماء المسلمين من ثروة فكرية وتشريعية مدهشة، وهم لا يؤمنون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فادعوا ان هذا لا يعقل ان يصدر كله عن رجل واحد امي، انما هو عمل المسلمين خلال القرون الثلاثة الاولى. فالعقدة النفسية عندهم هي عدم تصديقهم بنبوة محمد، ومن هذه العقدة تنبعث تخبطاتهم واوهامهم. الخامس، التشكيك بقيمة الفقه الإسلامي الذاتية، ذلك التشريع العظيم الذي لن يجتمع مثله لجميع الأمم في جميع العصور. لقد سقط في أيديهم حين اطلاعهم على عظمته، وهم لا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا بدا من الزعم بأن هذا الفقه الروماني، أي أنه مستمد من الغربيين. وقد بين علماء المسلمين الباحثون تهافت هذه الدعوة، وفيما قرره مؤتمر الفقه المقارن المنعقد بلاهاي من أن الفقه الإسلامي فقه مستقل بذاته وليس مستمدا من أي فقه آخر، ما يفحم المتعنتين منهم ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق سبيلا. السادس، التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي، لتظل الأمة العربية المسلمة عالة على مصطلحات الغربيين، وبذلك تشعر هذه الأمة بفضل الغربيين وسلطانهم الأدبي. والتشكيك في غنى الأدب العربي وإظهاره على أنه مجدب فقير، بغية أن تتجه الأمة العربية المسلمة إلى آداب الغربيين. وهذا هو الاستعمار الأدبي الذي يبغونه مع الاستعمار العسكري الذي يباشرونه. السابع، تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري، إذ يدعون أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة الرومان، وأن المسلمين لم يكونوا إلا نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارها، ولم يكن لهم إبداع فكري ولا ابتكار حضاري. وحين يتحدثون بشيء من الحضارة الإسلامية وحسناتها، فإنما يذكرونها على مضض ومع انتقاص كبير. الثامن، إضعاف ثقة المسلمين بتراثهم، وبث روح الشك في كل ما بين أيديهم من قيم وعقيدة ومثل عليا، ليسهل على الاستعمار المباشر وغير المباشر تشديد وطأته عليهم ونشر ثقافته الحضارية فيما بينهم، فأكونوا عبيدا لها، يجرهم حبها إلى حبهم أو إلى إضعاف روح المقاومة في نفوسهم. التاسع، إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم، وذلك عن طريق إحياء القوميات القديمة وإثارة النعرات بين شعوبهم وإقامة الحواجز المصطنعة بين بلدانهم وأقاليمهم، وإقامة العقبات الكثيرة دون تقاربهم، ووحدة كلمتهم ووحدة صفهم، والعمل على تعميق تجزئتهم في دويلات صغرى متعادية متناحرة. العاشر، ويوجد عند قلة قليلة من المستشرقين هدف علمي خالص لا يقصد منه إلا البحث والتمحيص ودراسة التراث الإسلامي، دراسة تجلو لهم بعض الحقائق الخافية عنهم. وهؤلاء مع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق، إما لجهلهم بأساليب اللغة العربية، وإما لجهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها، فيتصورونها كما يتصورون مجتمعاتهم، ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التي تفرق بين الأجواء التاريخية التي يدرسونها وبين الأجواء الحاضرة التي يعيشونها. ومن هؤلاء من يعيش بقلبه وفكره في جو البيئة التي يدرسها، فيأتي بنتائج تنطبق مع الحق والصدق والواقع، ولكن هؤلاء يلقون عنة من سائر المستشرقين، إذ سرعان ما يتهمونهم بالانحراف عن النهج العلمي أو الانسياق وراء العاطفة أو الرغبة في مجاملة المسلمين والتقرب إليهم، كما فعلوا مع توماس آرنون حين أنصف المسلمين في كتابه العظيم الدعوة إلى الإسلام، فقد برهن فيه على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مخالفيهم في الدين على عكس مخالفيهم معهم. هذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأوثق المراجع في تاريخ التسامح الديني في الإسلام، يطعن فيه المستشرقون المتعصبون بأن مؤلفه كان مندفعا بعاطفة قوية من الحب والعطف على المسلمين، مع أنه لم يذكر فيه حادثة إلا أرجعها إلى مصدرها. ومن هؤلاء من يؤدي به البحث الخالص لوجه الحق بالاعتناء في الإسلام والدفاع عنه في أوساط أقوامهم الغربيين، كما فعل المستشرق الفرنسي الفنان ديني الذي عاش في الجزائر فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامه وتسمى باسم ناصر الدين ديني، وألف مع عالم جزائري كتابا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله كتاب أشعة خاصة بنور الإسلام بيّن فيه تحامل قومه على الإسلام ورسوله. وقد توفي هذا المستشرق المسلم في فرنسا ونقل جثمانه إلى الجزائر ودفن فيها. وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم: لم يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم وبث آرائهم، ولا وسيلة لإحكام خطط الكيد للإسلام والمسلمين إلا سلكوها، ومنها ما يلي: تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام والرسول والقرآن وتاريخ المسلمين ومجتمعاتهم، وفي معظم هذه الكتب كثير من التحريف المتعمد في نقل النصوص أو ابتسارها أو في فهمها واستنباط المعاني منها، وكثير من التحريف في تفسير الوقائع التاريخية وتعليل أحداثها واعتبار بعض الحوادث الفردية الإنسانية لها صفة العموم والشمول لكل الأفراد، ونحو ذلك من تضليلات محرومة من المستوى الأدنى للأمانة العلمية. إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمين وشعوبهم وبلادهم، إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين ودعمها بما تحتاج إليه من جهودهم، إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية. ومن المؤسف أن أشدهم خطرا وأعداء للإسلام يستطيعون أن يحركوا الأيدي الخفية لاستدعائهم إلى الجامعات العربية والإسلامية لإلقاء المحاضرات التي يتحدثون فيها عن الإسلام ويدسون فيها ما يتأثر لهم دسه من أفكار، نشر المقالات في الصحف المحلية للبلاد الإسلامية، وقد استطاعوا أن يستأجروا عددا من هذه الصحف لنشر مقالاتهم والترويج لأفكارهم، عقد المؤتمرات الاستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق أهداف الاستشراق، وما زالوا يعقدون هذه المؤتمرات حتى الآن، إنشاء الموسوعة الإسلامية وقد أصدروها بعدة لغات، وقد فشل لهذه الموسوعة كبار المستشرقين وأشدهم أعداء للإسلام ودس فيها السم بالدسم، ومليت بالأباطيل على الإسلام وما يتعلق به. ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من المثقفين من المسلمين، إذ يعتبرونها حجة فيما تريده من معارف. موازين البحث عند المستشرقين: يعتمد جمهور المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن الشريعة الإسلامية على ميزان غريب بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي، فمن المعروف أن العالم المخلص يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد البحث عنه، ويتابع النصوص والمراجع الموثوقة بها، فما أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو النتيجة المحتمة التي ينبغي له اعتمادها والأخذ بها. إلا أن أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون في أذهانهم فكرة معينة يريدون تصيد الأدلة لإثباتها، وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا تهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية، وكثيرا ما يستنبطون الأمر الكلي من حادثة جزئية، ومن هنا يقعون في مفارقات عجيبة لولا الهوى والغرض المريض ربأوا بأنفسهم عنها. وكثيرا ما يعتمدون على الوهم المجرد لتفسير الأمور، ويقيسون المسلم الذي يؤمن بالله ويخشاه على الذين لا تردعهم روادع دين ولا خلق قويم، ويعتبرون أن كل سلوك المسلمين أفرادا وجماعات لا بد أن يفسر بالأغراض الشخصية والنوازع النفسية الدنيوية، وأن أي دافع ديني أخروي يبتغى به وجه الله لا وجود له عندهم، إلا غير ذلك من موازين ساخطة في نظر أي باحث علمي يخلص للحقيقة ويحترم منطقه وعقله. وفيما يلي طائفة من الأمثلة التي تكشف هذه الموازين عند المستشرقين حينما يكتبون في الإسلام وتاريخ المسلمين. في محاولة المستشرق جولدت هاير لإثبات زعمه بأن الحديث في مجموعه من صنع القرون الثلاثة الأولى للهجرة وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعى أن أحكام الشريعة لم تكن معروفة لجمهور المسلمين في الصدر الأول من الإسلام، وأن الجهل بها وبتاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاصقا لكبار الأئمة. وقد حشد لذلك بعض الروايات الساقطة المتهافتة، من ذلك ما نقله عن كتاب حياة الحيوان للدميري من أن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يعرف هل كانت معركة بدر قبل أحد أم كانت أحد قبلها. ومما لا شك فيه أن أقل الناس اطلاعا على التاريخ يرد مثل هذه الرواية، فأبو حنيفة وهو من أشهر أئمة الإسلام الذين تحدثوا عن أحكام الحرب في الإسلام حديثا مستفيضا، وذلك في فقه الذي أثر عنه وفي كتب تلامذته الذين نشروا علمه كأبي يوسف ومحمد، من غير المتصور بحال من الأحوال أن يكون جاهلا بوقائع سيرة الرسول ومغازيه، وهي التي استمد منها فقهه في أحكام الحرب. ويكفي ذكر كتابين في فقه في هذا الموضوع يعتبران من أهم الكتب المؤلفة في التشريع الدولي في الإسلام. أولهما كتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف رحمه الله، ثانيهما كتاب السير الكبير لمحمد رحمه الله، وقد شرحه السرخسي وهو من أقدم وأهم مراجع الفقه الإسلامي في العلاقات الدولية، وقد طبع هذا الكتاب تحت إشراف جامعة الدول العربية برغبة من جمعية محمد بن الحسن الشيباني للحقوق الدولية. وفي هذين الكتابين يتضح إلمام تلامذة الإمام وهم حامل علمه بتاريخ المعارك الإسلامية في عهد الرسول وعهد خلفائه الراشدين. وجولدتسهاير لا يخفى عليه أمر هذين الكتابين، وكان بإمكانه لو أراد الحق أن يعرف ما إذا كان أبو حنيفة جاهلا بالسيرة أو عالما بها، من غير أن يلجأ إلى رواية الدميري في كتابه الحيوان وهو ليس مؤرخا، وكتابه ليس كتاب فقه ولا تاريخ، وإنما يحشر فيه كل ما يرى إراده من حكايات ونوادر تتصل بموضوع كتابه من غير بحث عن صحتها. ولا يخفى ما كان بين أبي حنيفة ومعاصريه ومقلديهم من بعدهم من خصومة في المنهج الاجتهادي الذي اعتمده، وقد كانت هذه الخصومة مادة دسمة لرواة الأخبار ومؤلف الكتب والحكايات والنوادر لنسبة حوادث وحكايات، منها ما يرفع من شأن أبي حنيفة ومنها ما يضع من سمعته، وأكثرها ملفق مختلق موضوع بالمسامرة والتندر من قبل محبيه أو كارهيه على السواء، الأمر الذي يجعلها عديمة القيمة العلمية لنظر العلماء والباحثين. فجولدستاير أعرض عن كل ما دون من تاريخ أبي حنيفة تدوينا علميا ثابتا، واعتمد رواية مكذوبة ليدعم بها ما تخيله من أن السنة النبوية من سنة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى. أعرض المستشرق جولدستاير عما أجمعت عليه كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ من صدق الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله وورعه وأمانته ودينه، وزعم أن الزهري لم يكن كذلك، بل كان يضع الحديث للأمويين، وهو الذي وضع حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لعبد الملك بن مروان، وكل حجته أن هذا الحديث من رواية الزهري، وأن الزهري كان معاصرا لعبد الملك بن مروان. يحاول المستشرقون أن يؤكدوا فعالي العرب الفاتحين عن المسلمين الأعاجم والتقاصهم من مكانتهم، وغرض المستشرقين من هذا إفساد قلوب المسلمين من غير العرب على المسلمين من العرب لإقامة الحواجز القومية بينهم. يقول المستشرق بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية: وإذا كان العرب يؤلفون طبقة الحاكمين، فقد كان الأعاجم من الجهة الثانية هم الرعية أي القطيع، وجمعها رعايا كما يدعوهم، وهو تشبيه تام قديم كان مألوفا حتى عند الأشوريين. لقد تجاهل بروكلمان جميع الوثائق التاريخية التي تؤكد عدالة الفاتحين المسلمين ومعاملتهم أفراد الشعب على السواء من غير تفرقة بين عربي وغيره، وتعلق بلفظ رعية تعلقا لغويا، واستنتج منها أن المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظر القطيع من الغنم. ولو رجعنا إلى مادة رعى في قواميس اللغة وجدناها تقول كما يلي: الراعي الوالي، والرعية العامة، ورعى الأمير رعيته رعاية، وكل من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيته. فعيلة بمعنى مفعول، وقد استرعاه إياهم استحفظه، واسترعيته الشيء فرعاه. فالراعي في اللغة يطلق على رئيس القوم وولي أمرهم كما يطلق على راعي الغنم، والرعية تطلق في اللغة على القوم من معاني الرعاية الحفظ والإحسان. فيطلق لفظ الرعية على القوم وضع لغوي، ولم يجعل المسلمون إطلاق هذه الكلمة خاصا بالعاجم، بل إطلاقها شامل لكل القوم عربا كانوا أو عجما تبعا للوضع اللغوي. والأحاديث في ذلك كثيرة معروفة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: لدى شرح هذا الحديث، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه. وقد جاء ايضا اطلاق الرعية على المسلمين في الحديث الذي رواه البخاري: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة. فكيف اغمض بروكلمان عينيه عن هذا كله، واستجاز لعلمه ان يدعي بان المسلمين نظروا الى الاعاجم نظرة القطيع، وانهم اطلقوا عليهم وحدهم لفظ الرعية. اليس هذا خيانة علمية وتضليلا مكشوفا؟ اين ادعاؤه هذا من النصوص الكثيرة التي الغت الفوارق القومية والعرقية واللونية، وجعلت المسلمين جميعا سواسية في الحقوق العامة؟ ان الهوى الجانح والغرض المريض يعميان البصائر عن رؤية الحق ويصمان الاذان عن سماعه. زعم المستشرق مايور كما نقله عن مارجليوس ان اهل البدو كانوا كثير الاهتمام بتعلم البلاغة وطلاقة اللسان، فلا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا الفن حتى نبغ فيه. وهذا يعطينا صورة عن موازين البحث الفاسدة عند هؤلاء حينما يبحثون المسائل المتعلقة بالإسلام. إن المسألة هنا عند ماير تقوم على استنتاج وهمي من أمر لم يقع، فلا العرب كانوا يتعلمون البلاغة ولا كانت لها مدارس وأساتذة يضعون قواعدها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه قبل النبوة فعل ذلك، وليس بين أيدينا نص واحد يثبته، بل إن المؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أثر من نثر أو شعر قبل النبوة وقبل أن يتنزل عليه القرآن الكريم. يفرط المستشرقون في اختراع العلل والأسباب والحوادث التي يدرسونها اختراعا ليس له سند إلا التخيل والتحكم، ويزيد في فساد أسلوبهم هذا أنهم يتخيلون أحداث الشرق والعرب والمسلمين وعاداتهم وأخلاقهم بأوهامهم وخيالاتهم الغريبة البعيدة عن واقع حال الشرق والعرب والمسلمين، ولا يريدون أن يعترفوا بأن لكل بيئة مقاييسها وأذواقها وعادتها. وقد أحسن المستشرق الفرنسي المسلم ناصر الدين دينيه في حديثه عن أسلوب المستشرقين وموازينهم في الحكم على الأشياء، مما جعلهم يتناقضون فيما بينهم تناقضا واضحا في الحكم على شيء واحد، كل ذلك لأنهم حاولوا أن يحللوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الإسلام بحسب العقلية الأوروبية، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا، لأن هذا غير هذا، ولأن المنطق الأوروبي لا يمكن أن يأتي بنتائج في صحيحة تاريخ الأنبياء الشرقيين. ثم قال: إن هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبي بهذا الأسلوب الأوروبي البحث لبثوا 3/4 قرن يدققون ويمحصون بزعمهم حتى يهدموا ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة نبيهم. وكان ينبغي لهم بعد هذه التدقيقات الطويلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من هدم الآراء المقررة والروايات المشهورة من السيرة النبوية. فهل تسنى لهم شيء من ذلك؟ الجواب أنهم لم يتمكنوا من إثبات أقل شيء جديد، بل إذا أمعنا النظر في الآراء الجديدة التي أتى بها هؤلاء المستشرقون من فرنسيين وإنجليز وألمان وبلجيكيين وهولنديين وغيرهم، لا نجد إلا خلطا وخطا، وإنك لترى كل واحد منهم يقارر ما نقضه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم أو ينقل ما قرره. ثم أخذ دينيه يورد الأمثال على هذه المتناقضات وختم كلامه بقوله: وإن أردنا استقصاء هذه المتناقضات التي نجدها بين تمحيصات هؤلاء الممحصين بزعمهم يطول بنا الأمر، ولا نقدر أن نعرف أي حقيقة، ولا يبقى أمامنا إلا أن نرجع إلى السيرة النبوية التي كتبها العرب. فأما المؤلفون الذين زعموا أنهم يريدون ترجمة محمد بصورة علمية شديدة التدقيق فلم يتفقوا منها ولو على نقطة مهمة، وبرغم جميع ما نقبوه ونقروه وحاولوا كتبه بزعمهم فلم يصلوا ولن يصلوا إلى تمثيل أشخاص في تلك السيرة ليسوا أعرق في الحقيقة الواقعية من أبطال قاسيس والتر سكوت وإسكندر ديماس. فهؤلاء القصاص تخيلوا أشخاصا من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم، ولم يلحظوا إلا اختلاف الأدوار بينهم. أما أولئك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شيء أن يسدوا الهوة السحيقة التي تفصل بين عقليتهم الغربية والأشخاص الشرقيين الذين يترجمونهم، وأنهم بدون هذه الملاحظة جديرون بأن يقعوا في الوهم في كل نقطة. ثم عرض المرحوم الدكتور مصطفى السباعي لقاءاته المباشرة لعدد من المستشرقين في جولة طاف فيها على أكثر جامعات أوروبا وما جرى بينه وبينهم من أسئلة ومناقشات، واستخلص من هذه الجولة النتائج التالية: أولا، أن المستشرقين في جمهورهم لا يخلو أحدهم من أن يكون قسيسا أو سامريا أو يهوديا وقد يشد عن ذلك أفراد. ثانيا، أن الاستشراق في الدول الغربية غير الاستعمارية كالدول الاسكندنافية أضعف منه عند الدول الاستعمارية. ثالثا، أن المستشرقين المعاصرين في الدول غير الاستعمارية يتخلون عن جوزيف هاير وأمثاله المفضوحين في تعصبهم. رابعا، أن الاستشراق بصورة عامة ينبعث من الكنيسة، وفي الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة ووزارة الخارجية جنبا إلى جنب ويلقى منهما كل تأييد. خامسا، أن الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة المسلمين. في فرنسا لا يزال بلاشير وماسينيون وهما شيخ المستشرقين الفرنسيين في وقتنا الحاضر يعملان في وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين في شؤون العرب والمسلمين. وفي انجلترا رأينا أن الاستشراق له مكان محترم في جامعات لندن وأكسفورد وكامبريدج وإدنبرا وغلاسجو وغيرها، ويشرف عليه يهود وإنجليز استعماريون ومبشرون، وهم يحرصون على أن تظل مؤلفات جولدست هاير ومارجليوس ومشاخت من بعدهما هي المراجع الأصلية لطلاب الاستشراق من الغربيين وللراغبين في حمل شهادة الدكتوراه عندهم من العرب والمسلمين، وهم لا يوفقون على رسالة لطلب الدكتوراه يكون موضوعها إنصاف الإسلام وكشف نسائف أولئك المستشرقين. وأثبت في غضون مقاله أسماء أخطر المستشرقين المعاصرين وأهم كتبهم وأهم المجلات التي يصدرونها فليرجع إليها عند البحث، فقد نشرت في رسالة صادرة عن دان البيان في الكويت عام 1387 هجرية. أما لقاءاته للمستشرقين فقد ذكر فيها عليه رحمة الله ما يلي: كتب تحت عنوان مع المستشرقين وجها لوجه في أوروبا: لقد كنت كتبت عن المستشرقين كلمة موجزة في كتابي السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي قبل أن أزور أكثر جامعات أوروبا عام 1956 وأختلط بهم وأتحدث إليهم وأناقشهم، فلما تم لي ذلك ازددت إيمانا بما كتبته عنهم واقتناعا بخطرهم على تراثنا الإسلامي كله سواء كان تشريعيا أم حضاريا لما يملأ نفوسهم من تعصب ضد الإسلام والعرب والمسلمين. كان أول من اجتمعت بهم هو البروفيسور أندرسون رئيس قسم قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في معهد الدراسات الشرقية في جامعة لندن، وهو متخرج من كلية اللاهوت في جامعة كامبريدج، وكان من أركان حيب الجيش البريطاني في مصر خلال الحرب العالمية الثانية كما حدثنا هو بذلك عن نفسه. تعلم اللغة العربية من دروس اللغة العربية التي كان يلقيها بعض علماء الأزهر في الجامعة الأمريكية في القاهرة ساعة واحدة في كل أسبوع لمدة سنة واحدة، كما تعلم العامية المصرية من اختلاطه بالشعب المصري حين توليه عمله العسكري الآنف الذكر، وتخصص في دراسة الإسلام من المحاضرات العامة التي كان يلقيها المرحوم أحمد أمين والدكتور طه حسين والمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم. ثم انتقل من الخدمة العسكرية بعد الحرب إلى رئاسة قسم قوانين الأحوال الشخصية في جامعة لندن كما ذكرنا. لا أريد أن أذكر أمثلة عن تعصبه ضد الإسلام، وقد حدثني كثيرا عن ذلك المرحوم الدكتور حمود غرابة مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن حينذاك، ولكني أكتفي بأن أذكر ما حدثني به البروفيسور أندرسون نفسه من أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة لندن لسبب واحد، هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام، وقد برهن فيها على أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة. فعجبت من ذلك وسألت هذا المستشرق وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه لهذا السبب وأنتم تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ قال لأنه كان يقول الإسلام يمنح المرأة كذا والإسلام قرر للمرأة كذا، فهل هو ناطق رسمي باسم الإسلام؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي حتى يقول هذا الكلام ويتكلم باسم الإسلام؟ إن آراءه في حقوق المرأة لم ينص عليها فقهاء الإسلام الأقدمون، فهذا رجل مغرور بنفسه حين ادعى أنه يفهم الإسلام أكثر مما فهمه أبو حنيفة والشافعي. وزرت جامعة أدنبرا في اسكتلندا، فكان المستشرق الذي يرأس الدراسات الإسلامية فيها قسيسا بلباس مدني، وقد وضع لقبه الديني مع اسمه على باب بيته. وفي جامعة جلاسكو في اسكتلندا أيضا كان رئيس الدراسات العربية فيها قسيسا عاش رئيسا للإرسالية التبشيرية في القدس قرابة 20 سنة حتى أصبح يتكلم العربية كأهلها، وقد حدثني بذلك عن نفسه في الزيارة، وكنت قد اجتمعت به قبل ذلك في المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد في بحمدون في لبنان عام 1954. وفي جامعة أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية فيها يهوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة، وكان أيضا يعمل في دائرة الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية، وهناك تعلم العربية العامية، ثم عاد إلى بلاده إنجلترا ليرأس هذا القسم في جامعة أكسفورد. ومن العجيب أني رأيت في منهاج دراساته التي يلقيها على طلاب الاستشراق تفسير آيات من القرآن الكريم من الكشاف للزمخشري، وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية، ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم وأبواب من الفقه في أمهات كتب الحنفية والحنابلة. وسألته عن مراجع هذه الدراسات فأخبرني أنها من كتب المستشرقين أمثال جولدهاير ومارجريوس وشاخ، وحسبك بهؤلاء عنوانا على الدراسات المدخولة المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين. أما في جامعة كامبريدج فكانت رئاسة قسم الدراسات العربية والإسلامية فيها للمستشرق المعروف أربري، واختصاصه في اللغة العربية فحسب. وقد قال لي خلال أحاديثي معه بأننا نحن المستشرقين نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عن الإسلام، ومن الواجب ألا نخوض في هذا الميدان لأنكم أنتم المسلمين العرب أقدر منا على الخوض في هذه الأبحاث. وربما قال هذا مجاملة أو اعتقادا منه بصحته. وفي مانشستر بإنجلترا اجتمعت بالبروفيسور روبسون، وكان يقابل سنن أبي داود على نسخة مخطوطة، وله كتاب في تاريخ الحديث يتفق فيها غالبا مع آراء المستشرقين المتحاملين، وقد حرصت على أن أبين له أن الدراسات الاستشراقية السابقة فيها تحامل وبعد عن الحقيقة، وتعرضت لآراء جولدت فاير وأثبت له أخطاءه التاريخية والعلمية، فكان مما أجاب به عنه: لا شك أن المستشرقين في هذا العصر أكثر اطلاعا على المصادر الإسلامية من جولدت فاير، نظرا لما طبع ونشر وعرف المؤلفات الإسلامية كانت غير معلومة في عصر جولدت فاير. فقلت له: أرجو أن تكون أبحاثكم المستشرقين في هذا العصر أقرب إلى الحق والإنصاف من جولدت فاير وماركيريوس وأمثالهما. فقال: أرجو ذلك. وفي جامعة لايدن بهولندا اجتمعت بالمستشرق الألماني اليهودي شخ، وهو الذي يحمل في عصرنا هذا رسالة جولدت فاير في الدس على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه، وبحثته طويلا في أخطاء جولدت فاير وتعمده تحريف النصوص التي ينقلها عن كتبها، فأنكر ذلك أول الأمر. فضربت له مثلا واحدا مما كتبه جولدت فاير، وكنا نجلس في مكتبته الخاصة، فقال: معك الحق، إن جولدت فاير أخطأ هنا. قلت له: هل هو مجرد خطأ؟ فاحتد وقال: لماذا تسيئون الظن به؟ فانتقلت إلى بحث تحليله لموقف الزهري من عبد الملك بن مروان، وذكرت له من الحقائق التاريخية ما ينفي ما زعمه جولدت فاير. وبعد مناقشة في هذا الموضوع قال: هذا خطأ أيضا من جولدت فاير، ألا يخطئ العلماء؟ قلت له: أن جولدت فاير هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ نفسه، فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن الزهري؟ وكيف جاز له أن يحكم على الزهري بأنه وضع حديث فضل المسجد الأقصى إرضاء لعبد الملك ضد ابن الزبير، مع أن الزهري لم يلقى عبد الملك إلا بعد سنوات من مقتل ابن الزبير؟ وهنا اصفر وجه شخص وأخذ يفرك يدا بيد وبدا عليه الغيظ والاضطراب، فأنهيت الحديث معه بأن قلت له: لقد كان مثل هذه الأخطاء كما تسميها أنت تشتهر في القرن الماضي، ويتناقلها مستشرق منكم عن آخر على أنها حقائق علمية قبل أن نقرأ نحن المسلمين تلك المؤلفات إلا بعد موت مؤلفيها. أما الآن فأرجو أن تسمعوا منا ملاحظاتنا على أخطائكم لتصححوها في حياتكم قبل أن تتقرر كحقائق علمية. ومن الملاحظ أن هذا المستشرق كان يدرس في جامعة القاهرة فؤاد سابقا، وله مؤلف في تاريخ التشريع الإسلامي كله دس وتحريف على أسلوب شيخه جولدت فاير. وفي جامعة أبسلا في السويد التقيت بالشيخ المستشرق نيبر، وهو الذي كان قد أشرف على تصحيح كتاب الانتصار لابن الخياط على ما أظن، وطبعته قديما لجنة التأليف والترجمة في القاهرة، وجرى بيني وبينه حديث طويل كان أكثره حول أبحاث المستشرقين ومؤلفاتهم عن الإسلام وتاريخه، وجعلت جولدت فاير محور الحديث عن المستشرقين، وذكرت له أمثلة من أخطائه وتحريفه للحقائق. فكان مما قاله بعد ذلك أن جولدت فاير كان في القرن الماضي ذا شهرة علمية ومرجعا للمستشرقين، أما في هذا العصر بعد انتشار الكتب المطبوعة في بلادكم عن العلوم الإسلامية فلم يعد جولدت فاير مرجعا كما كان في القرن الماضي. لقد مضى عهد جولدت فاير في رأينا. وقد أتيح لي خلال تلك الرحلة أن أواصل زيارة الجامعات عدا ما ذكرته منها في عواصم كل من بلجيكا والدنمارك والنرويج وفنلندا وألمانيا وسويسرا وفرنسا، واجتمعت بمن كان موجودا فيها حينئذ من المستشرقين. مقارنة بين التبشير والاستشراق وأعمالهما. مما كتب الأستاذ إبراهيم خليل أحمد في كتابه المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي أستفيد المقارنة التالية، ومن الجدير بالذكر ان المذكور قد كان قسيسا وعاملا في مضمار التبشير بالمسيحية بين المسلمين، ثم هداه الله الى اعتناق الاسلام، فهو ذو خبرة مباشرة بالعمل التبشيري وعلى اطلاع حسن باعمال المستشرقين واهدافهم. وقد كشف بعد اعتناقه الاسلام كثيرا من الحقائق التي يعرفها، وقدم بها شهادة عارف وخبير. التبشير والاستشراق لعامتان من دعائم الاستعمار، وعملاء التبشير والاستشراق عملاء للاستعمار وخدام لسياسته، وينظهر بوجوه مقاومة الاستعمار وتحرير البلاد منه. تقاسم التبشير والاستشراق والاستعمار جوانب الأعمال المقررة في الخطة العامة لغزو الإسلام والمسلمين وديار الإسلام. فحمل الاستشراق أعباء الأعمال في ميادين المعركة الأكاديمية، وادعى لبحثه الطابع العلمي العالي، واستخدم الكتابة والتأليف وإلقاء المحاضرات والمناقشات في المؤتمرات العلمية العامة وكرات التدريس في الجامعات. فألف المستشرقون المؤلفات الكثيرة، وألقوا المحاضرات والدروس الكثيرة، وجمعوا الأموال، وأنشأوا الجمعيات الاستشراقية، وعقدوا المؤتمرات، وأصدروا الصحف والمجلات، وسلكوا مسالك أخرى كثيرة مما رجوا أن يحقق أهدافهم. وحمل التبشير أعباء الدعوة الجماهيرية في حدود مظاهر العقلية العامة التي تتناسب مع مفاهيم الجماهير، واستخدم وسائل التعليم المدرسي في دور الحضانة ورياض الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية للبنين والبنات، واستخدم أيضا إنشاء المؤسسات الخيرية التي تتظاهر بالعمل الخيري كالمستشفيات ودور الضيافة والملاجئ للكبار ودور الأيتام. وكان له نشاط دعائي عن طريق الطباعة والنشر والأعمال الصحفية. استطاع الأمريكيون تحت لواء الامتيازات الممنوحة للأجانب وباسم الصداقة للشعوب الآسيوية الأفريقية أن يغزو آسيا وإفريقيا لوفود المبشرين والمستشرقين، واستطاعوا بأموالهم أن يؤسسوا لهم مراكز تبشيرية وعلمية كثيرة في العالم الإسلامي. يسير العمل التبشيري في البلاد التي تتمتع باستقلالها وحريتها مستخدما أسلوب الدهاء والمكر، وذلك باستخدام تلاميذ المبشرين والمستشرقين من الوطنيين حتى لا يصطدموا بقوانين البلاد فيكرهوا على الرحيل الفوري. استعان التبشير بالقوى العسكرية الاستعمارية ليقوم بمهماته وهو آمن على نفسه، واستعان بأفكار ومؤلفات المستشرقين.